الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مضى جزء كامل مع القرآن المدني، وهو الجزء 28، وهذا جزء كامل مع القرآن المكي، وهو الجزء 29. وقد عرفنا من خلال هذه الرحلة المباركة كيف يعنى القرآن المكي بتأصيل العقيدة وإنشاء المنهج الذي يتعامل به الإنسان مع الكون من حوله، ويرتبط فيه الخالق بالمخلوق، ويرتبط فيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. ويأتي القرآن المدني يعالج ويربي ويستخدم هذا المنهج في حمل النفوس على القيام بأمانة العقيدة والشريعة، وتقدم هذا مرارا، وهو ظاهر في نصوص الوحي سواء المتعلقة بالقرآن المكي أو المتعلقة بالقرآن المدني. وهذه فاتحة هذا الجزء قبل الأخير، وهي سورة الملك، سورة مشهورة عظيمة في معانيها وفي موضوعها وفي إيحاءاتها، ربما كانت أكبر بكثير من عدد آياتها القصير نسبيا، فالموضوع أعظم وأجل وأكبر من مجرد أنها سورة يعني لا تتعدى 30 آية. ومن هنا كانت هذه السورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لها خصوصيتها، ومعلوم أن بعض السور ربما بعض الآيات له خصوصية، وهذه الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولا تثبت إلا بدليل صحيح. إذا صح دليل في خصوصية سورة أو آية أمضينا هذا، ولا حرج في هذا، فالقرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أشار إلى شرف بعض الآيات على البعض وبعض السور على البعض، فلا إشكال في هذا. المهم ألا ننطلق إلا من معنى صحيح، بخلاف ما إذا كان في المسألة حديث ضعيف أو موضوع أو نحو ذلك. كثير من فضائل يعني السور كسورة الواقعة أو سورة ياسين أو نحو ذلك مما تقدم مرارا، بل لقد ذكرنا أن بعض الحمقى والمغفلين ممن يعني أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى من حيث ظنوا أنهم أحسنوا، أمسك بالقرآن سورة سورة وجعل يضع لها حديثا في فضلها، وهو نوح بن أبي مريم ذلك الوضاع المعروف. ولما سئل في ذلك يعني ما الذي جعلك تضع في فضائل السور أحاديث موضوعة من عند نفسك وتنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت انصراف الناس عن القرآن فأحببت أن أجمعهم عليه. يعني هذا الرجل تفضل موزورا غير مأجور بأن يجمع الناس، وكأن الناس يعني بحاجة إلى جمعه، وكأن آيات القرآن ومعانيه ليست كافية لأن يجتمع الناس على القرآن إذا أرادوا. وتكون خلف هذا الرجل جماعته وحزبه الذين أساءوا الأدب في هذا الباب، وقالوا إنما كذبنا له ولم نكذب عليه. لما قيل لهم أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وكأنهم يعني يسدون إليه خدمة، يسدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم خدمة كان محتاجا إليها، ويسدون إلى القرآن نفعا كان قاصرا لولاه. ولا شك أن هذا من الحماقة ومن غياب التوفيق، وهذا من أسباب الخلط والتخليط والدخيل الذي دخل في تفسير القرآن، حتى أنك ترى كثيرا من المفسرين خصوصا المتقدمين ربما يذكر هذا الحديث يفرقه على السور كلها، ففي صدر كل سورة يقول وفي فضلها كذا وكذا، وهذا كله حديث واحد موضوع وضعه هذا الرجل. لكننا هنا مع شأن آخر، مع شأن قد صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في غيره من السور التي صح في فضلها كالفاتحة والبقرة وآل عمران، أو الآيات كآيات الكرسي ونحو ذلك. إن في القرآن أو إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. هذا حديث حسنه الترمذي ورواه هو وبعض أهل السنن وهو كذلك. وفي هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه كل ليلة، وقد صحح ذلك الشيخ الألباني في صحيحته رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة كل ليلة. والارتباط بين الحديثين واضح، إذا كانت هذه من أسباب الشفاعة فلا أن تقرأ كل ليلة، ويكون آخر عهد الإنسان بالدنيا أن ينال هذه الشفاعة، بحيث إذا قبضه الله عز وجل في موته كان أرجى لشفاعته. ومن هنا نتواصى بذلك، إذا ما انتهيت من أذكار النوم أو بدأت في أذكار النوم فليكن في ضمن ما تذكره قراءة هذه السورة المباركة التي تعالج موضوع القرآن المكي كما ذكرنا، وهو علاقة الخالق سبحانه وتعالى بالكون كله، يشمل الإنسان ويشمل السماوات والأراضين والعوالم العلوية والسفلية وعوالم الغيب وعوالم الشهادة. هذا كله يعني في تناسق عجيب وفي إبداع من إبداع القرآن الذي لا تنتهي عجائبه. ومطلع هذه الصورة يشكل عصبها ومفتاحها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فبصفة ملكه سبحانه وتعالى للكون وقدرته سبحانه وتعالى على ما يشاء، كان خلقه للموت والحياة، وكان ابتلاؤه بالموت والحياة، وكان خلق السماوات والأرض كذلك بملكه وقدرته، وكان خلق الطير، وكان خلق السمع والبصر والأفئدة، وكان خلق النار وتعذيب الكافرين، وكان خلق الماء وهبته أو منعه، إلى آخر ما تراه في هذه السورة التي هي إيحاءات تبعث على التأمل، تبعث السامعة إلى أو على التأمل في هذه الأمور، بدل النظرة الساذجة البعيدة الراتبة التي اعتاد الناس أن ينظروا للأشياء أو إلى الأشياء بها. القرآن هنا يحث على نظرة جديدة وتأمل جديد وفهم جديد، حتى أنه لا يقول انظروا إلى الطير، ونحن دائما ننظر إلى الطير ولا ننتبه إلى هذا المعنى. انظروا إلى السماء، انظروا إلى يعني مصارع الغابرين، انظروا إلى النار وما تفعله وحالها عند استقبال أهلها، انظروا إلى خزنتها وكيف يتغيظونهم أيضا، انظروا إلى حتى الماء الذي العادة أن الإنسان يشربه كما لو كان حقا له ومستحقا، ولا يكاد يتأمل أن الله عز وجل لو شاء لمنعه، ولو منع لعجز الإنسان أن يواصل رحلة الحياة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي صدر السورة هذه الآية التي هي مفتاحها وعصبها، وفي صدر الآية هذا المعنى الذي يفيد تبارك، الذي يفيد يعني تعاظم الرب سبحانه وتعالى وتعاليه وكثرة خيره وعموم إحسانه، وقل ما شئت من هذه المعاني. ومن هذا شأنه؟ هو الذي بيده الملك وبيده القدرة سبحانه وتعالى. ففاتحة السورة تمجيد من الرب سبحانه وتعالى لنفسه، وإخبار بأنه الملك الذي يصرف الأمور على ما تقتضيه حكمته، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. إذا ما أراد الله شيئا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ولهذا قال وهو على كل شيء قدير. ومن عظمته أن بيده ملك العالم العلوي وملك العالم السفلي، وأنه هو الذي خلقه ويتصرف فيه على النحو الذي يشاء من الأحكام القدرية ومن الأحكام الشرعية، فلا يخرج شيء عن حكمه القدري الذي يستلزم وقوع المراد، وقد وضع أحكامه الشرعية التي اختارها للعباد وأمرهم أن يلزموها وأن يمتثلوها، فله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم ذكر من مقتضى هذين المعنيين، معنى ملكه وعموم ملكه وسعة قدرته سبحانه وتعالى، أنه خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقدم الموت هنا على الحياة لأنه سابق، إما أنه لأن العدم سابق على الوجود، ومن هنا قدم الموت على الحياة، ولأنه لاحق أيضا، فبعد الحياة تأتي الوفاة، فهو سابق وهو لاحق، والعدم اللاحق يعني لما فيه من عظة، فإن الإنسان إذا عرف أن الموت قبل الحياة فإنه إن لم يكن جاء بعد، فإن بعد هذه الحياة سوف يكون موت. فقبل أن تفكر في الحياة اعلم أن هناك موتا فتتعظ، ما قيمة شيء قد عرفت أنه منتهي من قبل أن تخوض فيه، قبل أن تأتي إلى الحياة وقد قيل لك إنك ميت، فما قيمة حياة وما قيمة دنيا نهايتها إلى بوار وإلى يعني اضمحلال، وإنما شأنها كما قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنما خلق الله الموت وخلق الله الحياة لأجل هذه الخصيصة، الاختبار من الله سبحانه وتعالى، وهذا الاختبار إنما يكون لحسن العمل، أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن مدار الأمر على الحسن، وهذا الحسن ينبع من الإخلاص بهذا العمل لله عز وجل، وينبع من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العمل وفق شريعته، حينئذ يصبح العمل حسنا أي عملا مقبولا، وليس مدار الأمر على كثرة العمل، فما أكثر ما رأينا وما أكثر ما أخبرنا الشارع عن أعمال كثيرة غير مقبولة، وما أكثر ما أخبرنا وما أكثر ما رأينا أعمالا يسيرة مقبولة نفعت صاحبها، فأنت ترى أهل النار كما ذكر الله عز وجل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأثبت لهم أعمالا لكنها غير نافعة وغير مجدية، في حين صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصوص كثيرة تدل على أن الأعمال بالخواتيم، وأن الرجل يعني قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وتطبيقات ذلك في السيرة كثيرة، كهذا الأصيرم الذي أسلم يوم أحد وجاء ليتعلم الإسلام، فقيل له جاهد هذا واجب الوقت، فجاهد فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، وكان يقول أبو هريرة من أحب أن ينظر إلى رجل دخل الجنة ولم يصلي ركعة فلينظر إلى هذا، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بعض من أسرف ثم في آخر لحظة أدركته عناية الله سبحانه وتعالى فدخل الجنة، ومن أبرز هؤلاء قاتل 100 نفس، الرجل الذي أسرف وأمعن في الإسراف حتى قتل 100 نفس ثم بدا له أن يتوب إلى أن قتل يعني هذا الراهب العابد وأتم به 100، وهو ما يزال مذنبا لكن في قلبه معنى التوبة حتى نزل به الموت وناء بصدره وقيست المسافة بين الأرضين فكان إلى الأرض التي أحب فدخل الجنة وعوفي من النار. لا شك أن وراء ذلك أسرارا، وأن هذه الأسرار قد تحار فيها العقول لكن يعلمها الرب الجليل الأكبر الذي علم من عباده يعني حقائق قلوبهم، فربما كانت خصلة خير ينتفع العبد بها، وربما كانت خبيئة أو دسيسة سوء يشقى العبد بها، ومن هنا وجب إصلاح النوايا وتأكيد هذا المعنى، ولهذا لم يعنى النص القرآني هنا بالكثرة بقدر ما عنيا بالإحسان والتجويد والاجتهاد في أن يكون العمل يصلح العرض على الله سبحانه وتعالى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه، وذلك أن الله تعالى خلق عباده وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بصنوف الشهوات التي تعارض أمره، فمن انقاد إلى يعني أمر الله سبحانه وتعالى أحسن الله جزاءه في الدنيا وفي العاقبة، ومن خالف فمال إلى الشهوات فقد استوجب بشؤم ذنبه عقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. والعقوبة الدنيوية تأتي من يعني الضنك الذي يستشعره العاصي والألم وتعسر الأمور ويعني غياب أو تألم الضمير وعدم الإحساس بالسعادة والحياة الطيبة، كل هذه عقوبات قبل أن تأتي عقوبة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا فتن الدنيا والآخرة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكأن في هذا إشارة إلى هذا المعنى الذي اعتاده الناس وألفوه، حتى أن كثيرا من الناس يعني لا يتوقف إذا قيل له قد ولد لفلان اليوم يعني مولود، ولا يتوقف إذا قيل له قد مات فلان اليوم، من كثرة المواليد وكثرة الوفيات ألف الناس هذا ولم يعودوا ينظرون إلى موطن العجب والإبداع والقدرة الخالقة. فهنا يشير الله عز وجل إلى تجديد هذا المعنى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وحتى يتوازن شأن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة وقدرهما فهو عزيز يعني غالب، لا يرام جنابه ولا يعني يقدر أحد عليه سبحانه وتعالى، هو يجير ولا يجار عليه، وفي نفس الوقت فهو غفور مع عزته فهو كذلك غفور، فيحدث التوازن. فيخاف العبد من ربه سبحانه وتعالى العزيز الغالب ويرجو رحمته لأنه غفور لما قد يرد من ذنب أو قصور أو تقصير. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذا يعني موطن آخر ودعوة أخرى للتأمل في هذا الذي اعتاده الإنسان من رؤية السماوات حتى كأنه شيء يعني لا عجب فيه، مع أنه غاية ما يكون من العجب لو أن رجلا يعني بنى بناء كبيرا ولم يجعل فيه أعمدة في وسطه، مع أن فيه أعمدة على الجوانب لقال الناس يعني ما أعظم هذا البناء، مسجد وليس فيه ولا عمود. أذكر أني رأيت مرة مسجدا كهذا فجعلت أتأمل وأتعجب، أقول مسجد ولا عمود في نص المسجد، المسجد كله صحن واحد، عجب، مع أنه باليقين في أعمدة لكن على جوانب والناس يتعجبون. ومساحة المسجد نقول كبيرة، كبيرة يعني كم متر، يعني كبيرة يعني 100 متر 100 كيلو متر، هذا لا يتصور، والناس يتعجبون لأنه شيء جديد جابها أنظارهم على وجه يعني المفاجأة، فدهشوا له وشدهوا به. لكن فوقهم هذه السماء على اتساعها وليس فيها أعمدة أصلا لا في الوسط ولا على الجوانب، وإنما أقامها الله تعالى وأمسكها بقدرته سبحانه وتعالى، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومع هذا فالناس غافلون. فهذه دعوة لتجديد هذا المعنى، أن الذي بيده الملك والذي له القدرة التامة تبارك وتعالى هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، ليست سماء واحدة على هذا النحو المعجز المبدع، بل إن فوقها سماوات سبعا، ومسافة يعني السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وبينها وبين التي تليها مسيرة 500 عام، والتي تليها مسيرتها 500 عام، وبينها وبين التي تليها، فأي ملك هذا وأي يعني كون أبدعه هذا الخالق الذي تبارك في علاه. خلق سبع سماوات طباقا يعني طبقة بعد طبقة، وعرف هذا من أحاديث كثيرة ومن أبرز أحاديث الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماوات العلى، فمر على سماء سماء ووجد في كل سماء من أنبياء الله عز وجل من سلم عليه، وجد من ملائكة الله عز وجل من استقبله لما استفتح له وقيل له ورحب به كما هو معروف صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي. فهذه سبع السماوات على ما يظهر في القرآن، دون الحاجة إلى أن نخضع هذا لبعض العلوم الفلكية أنها يعني سبعة كواكب وأن لكل كوكب مدارا وأن هذه المدارات بعضها فوق بعض، لأننا ما ندري، قد يكتشف بعد ذلك ما هو بخلاف ذلك، فلا يخضع القرآن لمكتشفات العلم، وإنما يقال هكذا ذكر الله عز وجل أنه خلق سبع سماوات وأنها طباق، طبقة فوق طبقة، وأن السماء الدنيا هي التي تلينا وأن السماء الأخرى هي التي تلي العرش وفوقها العرش، وعلى ما هو مفصل في كتب العقائد التي ذكرت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤصل هذه المعاني. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني خلقه للسماوات سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وأنت تنظر إلى السماوات السبع هل ترى فيها عيبا، هل رأيت فيها خللا، هل رأيت فيها شيئا أمكنك أن تقول لو أنه كان كذا لكان أحسن وأحسن، وهذا معلوم أنه لا يتصور، بل خلقها يعني مستوي ليس فيه تنافر وليس فيه اختلاف وليس فيه نقص ولا عيب ولا خلل. ولهذا قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني كمال ذلك معلوم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد على النفوس الانتباه إلى هذا المعنى بأسلوب التحدي، وأسلوب التحدي يحفز النفس، فإنه لو قيل له تأمل في كذا ليس بقوة ما لو قيل له يعني هل ترى من فطور، ارجع البصر ثم ارجع البصر مرتين بعد ذلك، ثم إن البصر سينقلب إليك يعني خاسئا وهو حسير كليل منعدم يعني الأمل في أن يرى شيئا فيه قصور أو نحو ذلك. هذا الأسلوب من شأن أن يثير الاهتمام ويبعث يعني الجد في النظر إلى السماوات وإلى خلق الله عز وجل، لأن يعني بلادة الألفة تذهب برونق النظر إلى هذا الكون الرائع. قال الله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، أصل الفطور يعني التشقق والصدوع ونحو ذلك، يعني لو تأملت هل تجد تشققات في السماء أو تجد تصدعات أو نحو ذلك، والمراد لازم ذلك، يعني يلزم من ذلك، إذا لم تجد فطورا ولا شقوقا فلازم ذلك أنها على الكمال الواجب الذي يناسب صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا لما كان هذا الكمال معلوما أمر بتكرار النظر، فقال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرتين، يعني دقق مرة بعد مرة، أمامك فرصة ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني ينقلب بصرك وهو ذليل لا يملك إلا أن يذل لخالق هذه السماوات، وهو صاغر لا يملك إلا أن يبوء بالصغار وأن يعلن العجز أمام قوة خلق الله سبحانه وتعالى، وهو حسير يعني هو أيضا كليل عاجز عن أن يثبت يعني أدنى قصور أو تقصير. والمقصود أنك مهما كررت البصر في نظرك إلى هذا السماء لعجزت عن أن ترى عيبا، وهذا معنى بداية الكلام هل ترى من فطور، يعني ومن لازم ذلك العيب. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يفيد الكمال في خلقه وإبداعه عطف بذكر ما يفيد الجمال، لأن يعني الجمال أيضا في تصميم الكون من المعاني المقصودة للكمال، فمن كمال هذا الكون نهاية جماله، فيجتمع الجمال إلى الكمال ويضاف إلى ذلك أيضا الجلال، وهذه المعاني كلها يعني معاني الربوبية وعظمتها. ومن ثم وجه الله النظر إلى يعني ما في السماء من جمال بعد ذكر الكمال، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. زينا السماء الدنيا بمصابيح، أن تأمل في السماء الدنيا التي فوقنا والتي نلاحظها إذا نظرنا، يجد فيها من معاني الجمال ما يقف عنده كل إنسان على حسب ذوقه وعلى حسب حسن تأمله وعلى حسب يعني حضور قلبه وعلى حسب يعني موطن يعني شعوره بالجمال، وكل إنسان له من ذلك حظ ولا بد، وإن تفوتت هذه الحظوظ حتى أن بعض الناس إذا نظر لا يملك أن يعود ببصره ويريد أن يبقى يعني ناظرا متأملا، فقد يرى يعني في ليلة صافية يعني تعانق نجمين، أو يرى نجما منفردا وحده، أو يرى مجموعة من النجوم ويسرح بفكره في مجال التأمل حتى ربما تصور النجم المنفرد يعني كما لو كان يحكي يعني غربة الإنسان في حياته أو في دنياه، وربما يتصور نجمين معا كما يعني لو كان يحكي أنواع من التعاون والتواطد والتواطؤ والتلاحم التي يكون بها اثنان في طريق من الطرق، وربما تصور بهذا الجمع وهذه الجمهرة وهذه الكوكبة يعني تسبيح الخلائق لله عز وجل، وهذه فتوح على حسب يعني موطن النظر. لكن الذي لا خلاف فيه أن كل أحد يثبت أن هناك جمالا إذا نظر إلى السماء ونجومها وما فيها، فلا يملك أحد إلا أن يسلم بروعة هذا الجمال، ثم تتفاوت هذه الدرجات على حسب يعني تفاوت الناس، بل على حسب حالة كل إنسان وحسب حالة يعني ليلة من ليلة، فليس أول الشهر كأوسطه كآخره، وليست الليلة المقمرة كالليلة المظلمة، وليست الليلة التي فيها سحب كالليلة التي لا سحب فيها، وليس شعور الإنسان في كل لحظة كغيره من اللحظات، هذه يعني أمور تختلف. لكن الله سبحانه وتعالى ينوه هنا بالجمال الذي كساه هذه السماء الدنيا بهذه المصابيح وهي النجوم المضيئة. قال وجعلناها رجوما للشياطين، وذكر لها أيضا فائدة أخرى أنها رجوم للشياطين، يعني شهب ترمى بها هذه الشياطين، كما ذكر الله عز وجل في سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه الزينة كما هنا. ثم قال وحفظا من كل شيطان مارد، يعني أيضا ترمي بالشهب كل شيطان يريد أن يسترق السمع، ولهذا قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، يعني لو أراد الشيطان أن يسرق المعنى مما أخبر الله عز وجل به من الوحي وتداولته الملائكة فيما بينها إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال قبلها دحورا ولهم عذاب واصب، أي مدحورين وملعونين ومطرودين. فمن فوائد السماء كذلك مع كونها يعني زينة ومع كونها يعني فيها الإضاءة، ففيها أيضا أنها رجوم للشياطين، وهذا يعني من حفظ الله عز وجل لهذه السماء ولخبرها أن يناله بعض الشياطين فربما أضافوا إليه 100 كذبة. قال وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني هذا استطراد في ذكر أن الشياطين لما رجموا بهذه الشهب فإن هذا شأنهم في الدنيا وفي الآخرة أيضا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير يعني في الآخرة كما أنهم في الدنيا مدحورون ومرجومون بهذه الشهب التي ترمى بها يعني هذه أو التي تكون جنس هذه المصابيح يعني شهبا على هذه الشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال قتادة في الأثر المشهور إنما خلقت هذه النجوم بثلاث خصال، خلقها الله تعالى زينة للسماء، وخلقها رجوما للشياطين كما في هذه السورة والسورة الأخرى. قال وجعلها علامات يهتدى بها كما تقدم في سورة النحل، فإن الإنسان في طريقه ينظر إلى النجم فيعرف جهة سيره ويعرف جهة قبلته وصلاته ويعرف يعني موضع مكانه ونحو ذلك. قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولما ذكر وعيد الشياطين في قوله وأعتدنا لهم عذاب السعير استطرد بذكر وعيد الكافرين عموما فقال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ما تقدم من هذه الآيات إنما هو آثار لمدلول قدرة الله سبحانه وتعالى ومظاهر أيضا لهيمنة ملكه وعموم قدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل شأن الكافرين وعقوبتهم حتى يتأمل المتأمل أيضا في هذا المعنى الذي هو متوارد وكثير وتأمله يؤدي إلى أن يعرف الإنسان موطن رجله وأن يعرف كيف يسير في هذه الدنيا خشية أن يكون من قوم قد غضب الله عليه. قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. ذكر الله عقوبة الكافرين وأن لهم عذاب جهنم وأن هذا العذاب بئس المصير يعني بئس المآل مآلهم وبئس المرجع مرجعهم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا بيّن الله عز وجل أن جهنم مخلوقة وأنها مخلوقة حية وأن لها غيظا تقظمه على الكافرين وأنها إذا رأت الكافرين يعني ترتفع أنفاسها في شهيق وتفور ويملأها جو من الغيظ والحلق حتى أنها تكاد تميز يعني تكاد أن يتقطع بعضها كل هذا حنقا وغيظا على الكافرين. وهذا المعنى معنى قوي جدا يدل على يعني اجتماع الكون كله بموافقة محاب الله سبحانه وتعالى أو الغيرة له عند انتهاك حرماته. وهذا المعنى متكرر في القرآن كما تقرأ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه يا جبال أوبي معه يعني في شأن داود يا جبال أوبي معه. وكما تقرأ أيضا فقال لها وللأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يتجاوبون. وكما قال الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه يعني من الشرك ومخالفة الباري سبحانه وتعالى وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه النصوص ومن في معناها تشير إلى يعني أن الكون كله يرتاع لكفر الكافر وشذوذ الإنسان دونا عن المخلوقات كلها وإلا في المخلوقات كلها اجتمعت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والدواب وكثير من الناس. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. إذن كل هذه المخلوقات فلما وصل إلى هذا الضعيف الحقير القليل قال وكثير من الناس ولم يقل والناس وإنما كثير من الناس يسجدون كما تسجد كل المخلوقات وأيضا وكثير حق عليه العذاب حتى لا يفهم أن كثير من الناس والقليل الذي قال الكثير وافق وأكثر منه خالف كما يفهم من قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. إذن تجاوب الكون كله مع الخالق سبحانه وتعالى يجعله يعني يتغيظ ويتميز حنقا على الكافر المخالف لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك من مخلوقات الله عز وجل النار تكاد تميز من الغيظ. وليست النار فقط بل وخزنة النار أيضا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وهذا السؤال على سبيل التأنيب وعلى يعني سبيل الترذيل ومشاركة من خزنة النار للنار التي تتميز من الغيظ على هؤلاء الكافرين وكذلك خزنتها يعني يتغيظون حنقا من هؤلاء الكافرين المعاندين. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير وهذا يدل على أنه لا تكليف قبل البعث، لأنهم لو قالوا ما جاءنا نذير لكان ذلك عذرا لهم، والله سبحانه وتعالى قد أحكم يعني حجته على الناس. ولهذا لا يملك أحد أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني لئلا تقولوا، خشية ألا تقولوا أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. ولهذا يعني لا يملك أحد من أهل النار أن يقول ما جاءنا، لأنه لو قال ذلك وفرض فإن هذا من الكذب الذي تشهد عليه ألسنته ويداه ورجلاه وجلده، ويقال أبدا قد جاءنا نذير. ولهذا أنصف هؤلاء هنا قالوا بلى قد جاءنا نذير، يعني هذه لا سبيل إلى إنكارها وردها. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني كان قبحهم وشقحهم أن عاندوا رسل الله وعاندوا الرب سبحانه وتعالى، وقالوا ما نزل الله من شيء، ليس فقط يعني أن اكتفوا بتكذيب الرسل المرسلة والكتب المنزلة، بل قالوا ما أنزل الله من شيء أصلا، يعني وهذا ضغص على إباله كما يقولون، يعني هذا ظلام على ظلام، يعني كذب وجحود وكفر أيضا بالمرسل وبالرسول. وهكذا عادوا على أنفسهم باللائمة وندموا ولا تساعة مندم، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ولك أن تتصور مقدار الحسرة والعار والشنار الذي يستشعره هؤلاء حيث لا ينفع الندم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أشد ما يكون يعني ألما أن يندم الإنسان حيث لا ينفع الندم، وإلا الندم حيث ينفع الندم فقد بقي مستعتب، لكن أن يندم حين لا ينفع الندم هذا ظاهر، يوم يعض الظالم على يديه وما ينفعه العض إلا مزيد من الألم. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كانت لنا عقول ننتفع بها، أو لو كان لنا يعني حظ من فهم هذا الوحي الذي جاءنا، لكن لم يكن هذا ولا كان ذلك. وهذا واضح أنه بخلاف أهل الإيمان، فأهل الإيمان قد نفعهم الله عز وجل بالأدلة السمعية التي سمعوها عن الوحي، ونفعهم أيضا بالأدلة العقلية التي وافقت هذا الوحي المسموع، فأحسنوا السمع عن الله سبحانه وتعالى وأحسنوا الفهم عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا يعني لقي هؤلاء ربهم يوم القيامة، أما أولئك فإنهم يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، الذي يقابل هذا قول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، شتان ما بين قول أهل النار لو كنا نسمع وبين قول أهل الجنة ربنا إننا سمعنا فآمنا، هذا فرق كبير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وتقدم مرارا أن التعبير في أصحاب السعير أبلغ من أصحاب السعير، يعني من جملة أصحاب السعير، لكن في أصحاب السعير هذا يدل على أنهم يعني في وسط السعير وهم داخلون أصالة في أصحاب السعير ومنتسبون إلى عموم أصحاب السعير. ولم يأتي بعد ذلك إلا قول الله سبحانه وتعالى ويلحي عليهم باللائمة ويزيدهم عارا وشنارا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم يعني كان ماذا لا ينفعهم، هذا اعترافهم هذا لا بد منه وهو أيضا غير نافع، بل لا يزيدهم الله عز وجل إلا بعدا وسحقا ويعني ذلا فسحقا لأصحاب السعير. وكعادة القرآن لما ذكر حال الأشقياء فإنه يثني بذكر حال السعداء، وهذا من التوازن التي تنضبط به شخصية المسلم بين الترغيب وبين الترهيب ومن إقامة الحجة، حتى تعرف يعني النار وأهلها وكيف استوجبوها، وتعرف أيضا الجنة وأهلها وكيف يعني نفعهم الله عز وجل بطاعته. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الغيب هنا يدخل فيه يعني كل معاني الغيب، ومنها الله سبحانه وتعالى نفسه. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمن غيب من الغيب، فالناس لم يروا ربهم لكن أخبرتهم الرسل عن ربهم سبحانه وتعالى، كما أنهم لم يروا ملائكته ولم يروا يعني النار ولم يروا عذاب القبر ولم يروا، بل كثير من الناس لم يرى الأنبياء أنفسهم، كالذين يعني لم يروا نبيا لكن هم من أتباعه، كأمتنا لم نرى نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في دار كرامته وأن نرد حوضه وأن يرزقنا شفاعته، لكن النبي بالنسبة لنا غيب لأننا لم نره صلى الله عليه وسلم، لكننا أمنا به بهذا الغيب بالأدلة المتواترة والقرائن التي لا تقبل شكا أنه قد وجد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد دعا إلى ربه، وأنه قد جاءه هذا الوحي، وأنه كان بشيرا ونذيرا، وقد أنذر وحذر ونصح بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن بالغيب يؤمن بهذا الغيب كله، ويؤمن بالله عز وجل، ويشمل هذا المعنى أيضا أنه يخشون ربهم بالغيب، يعني المعنى الذي ذكره المصنف، يعني إذا كانوا في غياب عن أعين الناس وليس أحد يراقبهم إلا الله سبحانه وتعالى، فإنهم يخشون ربهم أيضا بالغيب، حيث لا يراه أحد فإنه يراقب ربه سبحانه وتعالى. وكلا المعنيين جليل وكبير، وأحدهما يستلزم الآخر، ولا بد من كل من المعنيين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والإنسان غير معصوم، مهما خشي ربه بالغيب لا بد أن يكون فيه قصور، ولهذا يعني يرد هنا معنى المغفرة. وإلا إذا كان يعني كامل الإيمان بربه وكامل الخشية، بحيث إنه لا يعني يتصور منه معصية، فما فائدة يعني المغفرة هنا، أو ما حاجته ونظرته إلى المغفرة؟ لكن الإنسان لابد أن يبدو منه شيء. وإذا كان المقربون بل المعصومون يستغفرون الله عز وجل لقصورهم عن القيام بحقيقة حقه وواجبه، مع أنهم معصومون من الخطأ، لكنهم يستغفرون لأن الله عز وجل يستحق منهم أعظم من هذا، فيستغفرون على ذلك. فكيف بغير المعصوم ممن قد يتورط وينتهك الحرمة ويقع في يعني الذنب؟ هنا تظهر يعني معنى المغفرة، لهم مغفرة وأجر كبير، يعني شأنهم بين الإحسان فتكون الأجور الكبيرات، وبين يعني أن تبدو رئساءة فتكون المغفرة والرحمات. والمقصود أن هذه الخشية، خشية الله عز وجل بالغيب، هي الميزان الحساس الذي يضبط القلب، ومن خلالها تتفاوت القلوب، بل يتفاوت حال الإنسان نفسه وحال القلب نفسه بين ساعة وساعة. تارة ترى نفسك مرهف الحس متأثرا بهذه المعاني، نزاعا وميالا إلى الطاعة، راغبا ومحبا لتحصيل الحسنات، آنسا بربك سبحانه وتعالى، يعني لا تريد أن تنتهي الليلة التي تصلي فيها، وشق شيء عليك أن يطلع النهار فيحال بينك وبين يعني أن تقوم بين يدي ربك قانتا وساجدا تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك. هذه الحساسية العالية جدا، وتارة يعني تنظر في الساعة وتقول متى يأتي موعد الصيام حتى أطعم، ومتى يعني يأتي وقت الصلاة حتى أصلي وأنام، ومتى كذا. وبين هذا وهذا رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه وإحسانه وستره ويعني حسن معاملته لعبده سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج إلى ذلك، لأن الإنسان لا يدوم على حالة واحدة، لكن يعني حسبك من القلادة ما أحاط بالمعصم. يعني لو أن الإنسان شعر بهذا المعنى ولو أحيانا، هذا جميل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هذا المعنى: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقبض في الفقر والغنى. هذه معاني يعني من معاني التوفيق. قال الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني سواء عليكم أسررتم أو جهرتم، فعملكم وقولكم مكشوف لله عز وجل، هو في علم الله سواء، سواء عليكم السر والجهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال قال الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. والمقصود أن الله عز وجل يبين اطلاعه على السرائر وعلى الضمائر، وأنه يعني يستوي عنده السر والإعلان. وقوله إنه عليم بذات الصدور يعني ذات الصدور التي لم تخرج منها، دواخل الصدور التي لم يحدث بها الإنسان غيره، وربما لم يحدث بها الإنسان نفسه، بل وربما ما عرفها الإنسان بعد من نفسه، ولعله يعرفها أو لا يعرفها، الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك كله. إنه عليم بذات الصدور، والمقصود الإشارة إلى يعني مراقبته وخشيته، يعني إن كان هذا شأنه سبحانه وتعالى وشأنه أجل شأن، فلا ينبغي الإنسان إلا أن يراقبه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، إما أن يكون معناها ألا يعلم من خلق، يعني الضمير ضمير الفاعل، يعني ألا يعلم أو الاسم الموصول، يعني ألا يعلم وهو الذي خلق، وهذا معنى صحيح وجيد. يعني ألا يعلم الخالق، يعني أليس الخالق يعلم، ألا يعلم من خلق، يعني هذا الذي خلق أليس هو صاحب العلم الذي لا يقف أمامه شيء، هذا معنى صحيح. وربما كان يعني على المفعولية، ألا يعلم من خلق، يعني ألا يعلم الله سبحانه وتعالى من خلقه من المخلوقات، وكلا المعنيين صحيح، وإن كان المصنف رجح المعنى الأول الذي قد يكون أبعد يعني إلى الذهن وأنت تفكر، لكن كلا المعنيين صحيح. ألا يعلم من خلق، يعني وهو الذي خلق، فالذي خلق لابد أنه يعلم سبحانه وتعالى. قال وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليس بعلم فقط، وإنما ما العلم؟ خبرة ولطف أيضا، وتأمل الإنسان للطف الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينقطع منه العجب، ولا ينقطع منه التأمل، ولا يبلغ منه الإنسان نهايته، ولا يشفي يعني منه العليل، ولا يعني يرتوي منه الغليل، لأن هذه فتوحات. لطف الله سبحانه وتعالى يعني فيه جمل من المعاني يفتح لكل إنسان على حسب توفيق الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي بلطفه يسوق إحسانه وبره إلى عبده من حيث يشعر أو لا يشعر، وفي نفس الوقت يعصمه من الشر، ومن حيث يحتسب أو لا يحتسب، ويرقيه في مراتب الصعود ومراقي السعود، من حيث ينتبه أو لا ينتبه. وقد تكون هذه الأسباب التي يقدرها له خطرت بباله أو لم تخطر، بل ربما قدر له المكاره وهو يريد يعني أن يرفعه، ويريد أن يحرسه، ويريد أن يتحفه. وأنت تتأمل هذا خصوصا في يعني أحوال الكبار كأنبياء الله عز وجل ورسله، انظر إلى لطف الله عز وجل حين قدر أن يربى موسى في بيت فرعون، وأن يكون فرعون هو الذي يغزوه، وهو الذي ينفق عليه، وهو الذي يحميه، ولا تمتد إليه يد بأذى، حتى إذا ما بلغ أشده واستوى يخرج موسى من بيت فرعون، ويقف أمام فرعون ويدعوه إلى الله عز وجل، ويقرره بحجة الله عز وجل. ومثل هذا الباب لك أن تستطرد فيه على حسب معرفتك بالقصة. انظر إلى يوسف عليه السلام، وكيف يعني تنقل من بلاء إلى بلاء، لكن الله عز وجل له يريد له بعد ذلك ملك مصر، وأن يعني يدخل الناس يعني في دين الله عز وجل، وأن يكون يعني يوسف هو يعني إمام هذه الدنيا وهذا العصر، وأن يعني يبدل بعد هذه المحن أنواع من المحن يعني لا يقف أمامها أحد ممن كان يحسده أو كان يعني ينافسه. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من الإيذاء الذي يعني رآه في مكة، حتى يعني ديس وألقيت يعني النجاسات على ظهري وهو ساجد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وقوطع يعني مقاطعة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكان يعني لا يجد ما يأكله، إلى أن صار بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قد أعزه الله وأظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون. وهكذا يمكنك أن تتأمل في معاني لطف الله سبحانه وتعالى ما لا ينقضي منه العجب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني وإذا كان هذا شأنه سبحانه وتعالى، فجدير بالعبد أن يراقبه سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه يعلم السر وأخفى. ولما ذكر يعني الحديث عن ذوات النفس وخصائص النفوس انتقل إلى الحديث عن الأرض التي تقل هذه النفوس وهذه المخلوقات، فذكر نعمه على خلقه بتسخير الأرض، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكون الأرض ذلولا يعني هذا معنى أيضا يتسع على حسب اتساع يعني معلومات الإنسان وعلى حسب اتساع فهومه وعلى حسب ما يبارك له في المعنى. الأرض ذلول بمعنى أنها يعني ذللت وانقادت للإنسان، يفهم منها الناس أنها مذللة للسير فيها في الأرض أو فوق يعني الأنعام أو في البحار أو في يعني ما سوى ذلك من فجاجها ويعني شعابها، أنها مزللة كذلك للزرع والجني والحصاد، أنها مزللة للحياة فيها بكل ما تحتويه من يعني صور الحياة وبكل ما أودعه الله عز وجل فيها من هواء وماء وتربة ونحو ذلك. وقد يتسع هذا المعنى ليعني ما هو أوسع من هذا على حسب كل علم من العلوم وفهم من الفهوم، يجد يعني صاحبه أن الأرض قد ذللت وأنها يعني كالدابة الذلول والناقة الحلوب هم يحلبون يعني من خيرها أيضا. وكل صاحب يعني فن أو علم إنما يقع ذلك على الأرض ويتأمل كيف أن هذه الأرض ذللت لصنعته لمهنته لاكتشافاته، حتى أنك لترى يعني مثلا أهل النبات يتعجبون يقولون يعني النباتات تخرج الأكسجين وتتنفس بثاني أكسيد الكربون، والإنسان يحتاج الأكسجين تنفس ويخرج ثاني أكسيد. هذه العلاقة بين الإنسان والنبات علاقة يعني منظمة، لو لم يكن نبات لمات الإنسان، من أين يأتي الأكسجين؟ ولو لم يكن إنسان لما عاش النبات، ولو اختلت هذه النسبة على وجه ما سيحدث خلل. طب هذا النظام يعني هو الذي كانت الأرض ذلولا، نحن لم نحسب شيئا من هذا ولا اخترناه، وربما لم يخطر لنا ببال، لكنه يعني منظم على كذلك الجاذبية الأرضية. الأرض يعني تجذب الإنسان بطريقة الغلاف الجوي، ما أودعه الله عز وجل في الأرض وفي من حولها وما عليها، يعني يمكنك أن تتأمل في هذا، خصوصا ما عند أهل الفلك من يعني علوم جديدة بغض النظر عن يعني صحتها أو غير صحتها. المهم أن كون الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الأرض منقادة ومهيئة لينتفع الإنسان بما فيها وما فيها، ولهذا توجه الأمر الإلهي بمشروعية التكسب، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني إذا خلق الله عز وجل لكم هذه الأرض على هذا النحو فما بقي إلا أن تسعوا وتتكسبوا وأن تطلبوا من رزق الله عز وجل، فامشوا في مناكبها، في مناكبها يعني أطرافها وفجاجها ونواحيها، كما أن يعني المنكب في طرف الإنسان وناحيته، فنواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي أطراف. وإذا قال فامشوا في مناكبها يعني أطرافها، فلأن تمشوا في وسطها من باب أولى، يعني إذا جاز لك أن تجوب الأرض حتى لا تذهب إلى مناكبها يعني يعني جبالها وأطرافها، فأنت من باب أولى يجوز لك أن تسعى، لكن فيما شرع الله وبما شرع الله عز وجل في يعني وسطها وفي يعني قلبها وفي يعني أوديتها وفي شعابها. وتأمل كيف قال الله عز وجل فامشوا ولم يقل فاسعوا، وإنما جعل السعي والمسارعة في يعني أمور الآخرة لمعنيين: المعنى الأول أن شأن الآخرة أهم من شأن الدنيا، ولولا الآخرة لما كانت الدنيا، فإن الدنيا لا تراد لذاتها، وإنما الدنيا جاءت حتى يعبر الناس إلى الآخرة. المعنى الثاني هو معنى طريف، أنه يعني لا يوصى الحريص، فالناس يعني لو لم يتوجه لهم الوصية بأن يمشوا في مناكبها ويتكسبوا ويسعوا فهم ساعون ساعون، لكنهم مقصرون وإن أمروا بالمسارعة إلى الخيرات. ولهذا دائما كما يقول لا توصي حريصا، يعني لا يعني تشفق على رجل في دنياه وتقول له عليك أن تفعل كذا وإياك أن يخدعك أحد في كذا وانتبه وامشي على الرصيف واشرب اللبن قبل أن تنام ونحو ذلك، هذا تقول للطفل. لكن إذا بلغ الرجل ليس بحاجة أن تقول له امشي على الرصيف ولا، وإنما قل له اتق الله وامشي على الرصيف فعلا ولا تنظر إلى النساء واحذر يعني المنكرات وإياك أن تأخذك يعني شهوة أو تفتنك شبه، بالغ في هذا الباب لأن الناس مقصرون فيه. أما تقول لي والله أنا نصحت واحد كيف يشتري وكيف يبيع وكيف يعني يعني يحرص على ألا يخدع، هذا أنت يعني كنت تضيع وقتا، هو أنصح منك في هذا، وكل الناس بعضهم أنصح من بعض. ولهذا النصيحة في الدنيا تحتاج إلى نوع من القصد، لكن النصيحة في الآخرة تحتاج إلى أنواع من التركيز. ولهذا قيل لهم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، وقيل لهم سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقيل لهم فاستبقوا الخيرات. فلما جاءت الدنيا والتكسب والسعي فيها وهذا لابد منه أيضا، قيل فامشوا وانت ماشي تجريش، أو حتى يعني وانت ماشي تفكر أيضا بحيث يحدث نوع من التوازن، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأنت تتكسب تعلم أن هذا من رزق الله، فإذا أكلت أكلت من رزقه صبح، فلا تنسى أنه هو الذي رزقه، ولا تنشغل بالنعمة عن المنعم، فإن المنعم سبحانه وتعالى لولاه لما كانت النعمة. لكن عامة أحوال الناس انشغالهم يعني النعمة عن المنعم، حتى أنهم يعظمون النعمة كما لو كان يعني لها اليد عليه. ومن هذا ما يفعله بعض الجهال من تقبيل المال خاصة في وقت الاصطباح كما يقولون، يعني أول يعني جنيه دخل له أو ولو كان يعني 10 قروش لابد أن يقبلها، وربما يسجد لها أيضا في حركة لا شعور لا يدري ماذا يفعل، كما لو كان يسجد لها، يعني ليس فقط يقبلها ويقدرها لكنه كأنه يسجد لها كما لو كانت هي التي رزقته بنفسها. والواقع أن هذا يعني غير صحيح، وإنما المنعم سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلا ينبغي في غمرة الدنيا ويعني الشغل بها أن ينشغل العبد بالنعمة عن المنعم. ومن هنا قال الله تعالى فامشوا في مناكبها لا بأس وكلوا من رزقه، انتبه أنك تأكل من رزق الله. وذكر الأكل هنا على كل حال والاقتصار عليه لأنه في الحقيقة يعني عامة ما يرتجى من الدنيا، وكل ما يبذل في الدنيا من المجهود لأجل الإنسان يأكل ويحفظ حياته، وما يتصور من خلاف ذلك فإنما هو حواش وفروع بالنسبة للأكل. وإلا فالإنسان لا يرضى أن يتنعم بكل شيء إلا الأكل مثلا، ما لم يتصور، لكن قد يقبل أن يأكل ولا يعني يأخذ شيئا آخر. ومن هنا وجه قوله تعالى وكلوا من رزقه، المعنى أوسع من هذا، لكن التنبيه بالأكل لأنه عموما لأنه أعم وأهم ما يرتجى من الدنيا، وما سوى الأكل فهو متمم له. ولهذا قال الله تعالى وكلوا من رزقه وإليه النشور، وأكد هذا المعنى مرة أخرى كما أكده بقوله من رزقه ليربطك وأنت تسعى في الدنيا بالخالق، فإنه يربطك مرة أخرى بقوله وإليه النشور، يعني إذا كان النشور إليه المرجع والمآب فاعلم أنك موقوف وأنك مسؤول، ولابد أن تعد للسؤال جوابا، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يسألك من أين وكيف ولماذا، وكثير من علامات الاستفهام التي يعني تؤخذ لها وتدهش يومئذ، ولابد أن تعد لذلك جوابا. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الناس بهذه النعم في أنفسهم وفي الأرض التي يمشون عليها، خوفهم بمعنى لا بد منه حتى تتوازن في نفوسهم، وحتى لا يبالغوا في الانشغال بالنعم، وحتى لا يتصوروا يعني أنهم أهل لهذه النعم وأنهم ورثوها كابرا عن كابر، وأنهم يعني إنما أوتوها على علم عندهم كما يقول في كل زمان ومكان الحمقى والمغفلون. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يعني هؤلاء البشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الزلول التي هي الأرض. الأرض كالدابة التي تقلهم، وهي زلول منقادة، يعني يجلبون من خيرها ويحلبون من رزقها. لا بد أن يعرفوا أن هذه الدابة الزلول المنقادة لا تبقى هكذا دائما، وإلا لو شاء الله عز وجل لتحولت هذه الدابة إلى دابة أخرى غير زلول وغير حلوب عندما يأذن الله سبحانه وتعالى، فتضطرب اضطرابة واحدة تمثل قرصة في أذن هذا الإنسان، فيظهر عجزه وضعفه وذله وقلة حيلته، وأنه لا يملك شيئا، وأنه ليس بشيء، وأنه ما هو إلا عفوه وحلمه سبحانه من لا حكم إلا حكمه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذه التي جعلها الله لكم زلولا، لو شاء الله عز وجل لخسف الله عز وجل به. لو أمرها أن تضطرب أو تموج أو تميد لعدة لحظات ولجزء من الثانية، سواء بلغ بمقياس ريختر يعني 7 درجات ولا 9 ولا 10 ولا 20، انظر كيف يفعل الناس ساعة الزلزال، ويقال الزلزال ما استمر إلا 20 ثانية، لكن الناس ظنوا أن القيامة قامت، مع أن الله تعالى أمسك عنهم يعني استمرار هذا، لكن الله تعالى أذن لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء، حتى يعرف العبد أنه عبد وأن الرب رب، وحتى لا يعني أخذه الإعجاب بنفسه والغرور، وحتى لا يتصور أنه الذي جاء وراح وصنع وفعل، ويعني ينازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته. فمن هنا تأتي مثل هذه يعني التلويحات بحقيقة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى له شأن آخر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ يعني في لحظة واحدة إذا أذن الله سبحانه وتعالى، فأنت ترى الزلازل وترى البراكين وترى الأعصير وترى الدمار الذي يلحق بالناس، وعندهم من الأسلحة النووية وعندهم من التقنيات العلمية وعندهم من طول اللسان ما عندهم، لكن أنت ترى وتسمع في يعني، وفي زماننا رأينا من هذا كثيرا، ومن آخره إعصار تسونامي المعروف، وكيف يعني نزل الرئيس الأمريكي تحت الترابيزة لو كانت تنفعه، ومن قبله نزل غيره، وما زالوا في هذه المواطن ينزلون. نعم، لماذا؟ فوق يعني طاقة البشر، البشر ضعيف وعاجز، وإنما طول لسان في الهوى وقصر في الزنب، لكن في الحقيقة يعني إذا جاءت غضبة من السماء فإن الله سبحانه وتعالى لا يقف لغضبه شيء. ولهذا قال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، حين تهب الريح العاصفة وتزأر وتضرب بحصبائها وتأخذ في طريقها كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هؤلاء الذين كانوا يقولون يعني نحن الذين فعلنا وفعلنا يصبحون أثرا بعد عين، فهل ترى لهم من باقية؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك فأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا الشأن الإنسان، ونحن نرى هذا في كل حقبة وفي كل تاريخ وفي كل زمن، والله سبحانه وتعالى يحذر يعني الإنسان أن يركن إلى أدواته وملكاته وأسبابه، ويقول له في لحظة يتغير الحال وأنت لست بمأمن ولا أنت بمنأى عن هذا طرفة عين. فأمنتم من في السماء، وهذا في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وأن له العلو بكل معانيه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وهذا متواتر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت الإشارة إليه مرارا. وهذا الموطن من أصرح ذلك، أمنتم من في السماء، وفي هنا بمعنى على، يعني من على السماء وفوق السماء، لأن الله عز وجل فوق ذلك كله، ولأن السماء يراد بها يعني كل ما علاك فهو سماء، فالسقف سماء، ويعني السماء نفسها سماء، وهكذا. المقصود أن الله تعالى يحذر أن يعني تخسف الأرض وتضطرب وتجيء الزلازل ونحوها، وتمور يعني تضطرب وتتحرك جزء من الحركة تجعل ترى الناس يعني يهرعون إلى الشوارع ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. ولو بقي بدل يعني 10 ثواني 20 و30 لربما تاب الناس كلهم أجمعون. لماذا؟ لأنهم لا يقدرون على مواجهة هذه الأمور. فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ هذه الحصباء التي يعني يستهين بها الإنسان جند من جنود الله عز وجل، ولو أرسلها الله عز وجل على الإنسان لقامت أعاصير ولهبت رياح ولم يقف دونها شيء، والإنسان يعجز عن مواجهة هذا وغاية ما يقدر عليه. يعني إن كان لطف الله عز وجل بأن هذا الأمر ليس بالقوة التي يعني لم يرد الله تعالى أن يقدرها، إن الإنسان في الأعاصير وفي هذه المواطن يحاول يعني أن يثبت وأن يعني يحرز نفسه، أما أنه يستطيع أن يتصدى لهذا أو يمنعه قبل وقوعه أو يعني يتعامل معه على نحو يظهر فيه أنه غالب ومتحكم ومسيطر، هذا معلوم أنهم ما وصلوا إلى هذا ولا يصلون ولا يملكون، لأن هذه أشياء مردها إلى الخالق العزيز سبحانه وتعالى. ولهذا قال فستعلمون كيف نذير، يعني أحذركم كيف نذيري، يعني كيف يعني يكون إنذاري وكيف يكون عاقبة من خالف أمري. ويضرب لهم أمثلة واقعية بقوله ولقد كذب الذين من قبله فكيف كان نكير. يعني أين أنتم من الأمثلة الواقعية التي قدر الله عز وجل أن قصف الأرض فإذا هي تمور، أو أرسل حاصبا على قوم من الأقوام ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لك. كذب الذين من قبلهم، أنتم تعلمون هذا كيف فعل الله تعالى بعاد وثمور، كيف فعل بقوم لوط، وكيف فعل بغيرهم، وهم أشد منكم قوة، بنوا يعني وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، الشيء الذي فيه يعني نهاية الرفاهة ويعني ما لا يتصور أن يصل إليه أحد، فهل نفعهم ذلك من عدد أو عدد؟ لا والله. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، يعني كيف كان نكيري، يعني كيف كان إنكاري عليهم، يعني كيف كان انتقامي منهم. كل هذا معروف ومعلوم وواضح للمؤمن وللكافر وللبر وللفاجر، الكل يعلم ولو من التاريخ أن أقواما خسف بهم وأن أقواما أخذوا وأن أقواما كانوا ثم صاروا وعاشوا ثم بادوا، وهذا كله واضح، فأين أنت من هؤلاء؟ وهذه الآية فيها في الحقيقة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللعموم المؤمنين بقدر ما فيها أيضا تهديد للمشركين فكيف كان نكير. ثم ينتقل بهم من لمسة التهديد الظاهرة في هذه الآية إلى لمسة تأمل لمشهد مألوف لكن يعني مع ألفته، إلا أن الناس كثيرا ما يغيبون عنه، وهو من أعظم مظاهر قدرة الله عز وجل، وذلك قوله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، يعني من تأمل الطير وهي تستعرض في جو السماء يتعجب، تارة يعني صافات تصف أجنحتها وتارة يعني تميل بزاوية 30 ولا 60 ولا 45 درجة على حسب يعني القطعة الفنية التي تعزفها في السماء، فتبقي يعني جناحا وتخفض جناحا، وترى يعني تقبض لستين فتقول ستقع لكنها لا تقع أيضا. كل هذا يعني عجيب، وتمشي الطيور في يعني جو السماء على نحو معجب ومعجب جدا، خصوصا إذا سارت أسرابا ويعني جماعات وجعلت يعني تمضي كما لو كان لها مسار محدد وكما لو كان هذا يعني عرضا أو استعراضا. هذا كله من تأمل فيه بعيدا عن الرتابة وبعيدا عن يعني النظرة الساذجة التي اعتادها الإنسان، من تأمل يعني شيء من القلب الحاضر وجد في ذلك آية. وأي آية؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يعني تصف أجنحتها في الهواء ويقبضن، وتارة تقبض يعني، وإنما قدم الصافات على القبض لأن الصف غالب أحوال الطير، الغالب أنها صافة أجنحتها وقد تقبضها، وفي الحالتين ما يمسكهن إلا الرحمن، ليس إلا الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي يمسكهن في الجو، كما أنه يمسك السماء نفسها، وكما أنه يمسكك أنت وأنت تسير، ويمسك الجبل، ويمسك كل شيء، فما من شيء إلا هو مفتقر إلى يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى أعجب يعني ما تراه من ذلك. حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الثمانية الملائكة الكبار الذين يحملون العرش هم في الحقيقة محمولون كما العرش محمول، كما السماوات محمولة، العرش وحملته محمولون بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالكل مفتقر إلى الله لأصل عبوديته ولعموم فقره، ولأنه يعني ليس بشيء إلا أن يكون الله عز وجل هو الذي أقامه. ما يمسكهن إلا الرحمة، هو الذي سخر لهم في الجو وأعطاهم هذه الخصيصة، إنه بكل شيء بصير، يعني هو بصير بما يصلح كل شيء من مخلوقات، فيجعل الطيرة في السماء، ويجعل السمك في الماء، ويجعل يعني الإنسان على الأرض، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، وما أكثر من يمشي على أربع يعني في دنيا الناس. على كل حال من بصر الله عز وجل وخبرته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى يكون هذا التقدير من الملك سبحانه وتعالى الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم يقول أمن هذا الذي هو جند لكم، فينقلهم إلى معنى آخر، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمة، يعني بعد أن خافوا من الخسف ويعني أن يرسل عليهم حاصبا وذكرهم بمصارع الغابرين، يعود فيسألهم بل من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، طيب ومن يحميكم من الله نفسه إلا الله نفسه سبحانه وتعالى، يعني من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني من يدفع عنكم بأس الرحمن إلا الرحمن سبحانه وتعالى، يعني من الذي يستعاذ به من الله إلا الله، ومن الذي يلجأ إليه من الله إلا الله سبحانه. هل يستطيع أحد أن يقول أنا أستعيذ من الله بفلان أو بالجهة الفلانية أو بالأسباب الفلانية؟ حتى الكافر لا يملك أمام هذا المعنى إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا تدرج عجيب، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور، يعني غرور الكافر أن يظن أن ربه ينفعه من دون الله، أو أن ربه ينفعه أو يضره، أن أربابهم تنفعهم، أو أن أربابهم حتى تقربهم إلى الله، حين يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا من غرور الكافر وغركم بالله الغرور. وإنما الحقيقة أن أحدا من ذلك أو شيئا منه لا يكون. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ومن الذي يرزقكم إن أمسك الله عز وجل عنكم رزقه، إن قطع الله عز وجل رزقه. وتأمل كلمة رزقه بالمعنى الواسع، ليس بمجرد يعني طبق الطعام الذي تأكله أو يعني رغيف الخبز ونحو ذلك، الأمر أوسع من هذا وأبعد من هذا، فأنت يعني قد غمرك رزق الله عز وجل. وإن كنت يعني أو إن أردت أن تتأمل هذا المعنى جيدا فانظر، هل ترى سماء غير سماء الله تلتحف بها، أو أرضا غير أرض الله تفترشها، أو هواء غير هوائي تتنفس منه، بلها أن ترى رزقا غير رزقه تأكل منه وتشرب وتلهو فيه وتلعب، لا شيء من هذا يعني يدعي أحد من الناس. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو شاء الله تعالى وأمسك رزقه من هواء أو طعام أو شراب أو يعني شعور في القلب بأنس أو طمأنينة أو فرح أو نحو ذلك، لما استطاع أحد أن يعوض هذا المعنى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وهذه أسئلة غير مذكورة الأجوبة. لماذا؟ الأجوبة لا يتصور أن تذكر لأنها معروفة، والكل يقر بها من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وإنما يسأل السؤال وبما أن الجواب معروف فإنه يعلق عليه تعليقا. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، يعني هذه اللجاجة ويعني هذا التبجح الذي يكون من العبد، وما أكثر ما يتبجح العبد ويرفع رأسه ويعني يوسع في صدره كما لو كان بشيء، وللأرض منه وإيه وليس بشيء. الله تعالى يقول بل لجوا في عتو ونفور، يعني استمرار في الجهالة والعماية والطغيان والعتو والمعاندة والاستكبار، كل هذا مع الأسف من شأن الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، وهذا أيضا سؤال يعني للتقرير وليس بحاجة إلى جواب، والمقصود التمثيل يعني بين المشرك والموحد، المشرك في طريقه والموحد في طريقه، المشرك في طبيعة سيره والموحد في طبيعة سيره، المشرك في منهجه ومنارات ومعالم سيره والمشرك كذلك. فجعل المشرك يمشي مكبا على وجهه، يعني يتعثر كلما مشى يتعثر يكب على وجهه، هل هذا أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يعني تمثيل المشرك والموحد بالسالكين، كلاهما يسلك طريقا، والدينين بالمسلكين، دين المشرك ودين الموحد، هذا يمشي في طريقه وهذا يمشي في طريقه، هذا يتعثر ويكب على وجهه أو ربما يمشي على وجهه ويسحب على وجهه أصلا، وأحسن أحوال أن يقف ويحاول أن يمشي فيتعثر، أما الثاني فإنه يمشي سويا على صراط مستقيم. ولاحظ أنه لم يذكر كيف يمشي الثاني، لأنه ليس له لا يصح أن يكون طريقه طريقا ولا يصح أن يكون مشى في الأصل، وإنما هو يعني في محله لا يعني يجاوزه، ولهذا اكتفى بما في الكب اللي هو التعثر من الدلالة على حال المسلك للإشعار، لأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا. فمن يمشي مكبا على وجهه، يعني هذا يدلك على حالته في مسلكه من التعثر بحيث لا يتصور أن يسمى هذا طريقا. ولهذا لما ذكر المسلك اللي هو الطريق ذكر مسلك المؤمن، قال أما يمشي سويا على صراط المستقيم، ولم يقل على أي شيء يمشي، هذا يعني الذي يكب على وجهه، فمثل للمشرك ومثل للموحد بصورة السؤال الذي فيه تقرير ليس بحاجة إلى جواب، لأن هذا معروف، وهذا مثل المؤمن والكافر، وليس المقصود هو السير الحسي فقط، وإنما السير الحسي والسير المعنوي. فترى المؤمن في كل أحواله على بينة من ربه، في استعداد للقاء ربه سبحانه وتعالى، يفرح بما عند الله عز وجل أكثر من فرحه في الدنيا، يرى الدنيا يعني سجنا له مع ما فيها يعني من لذاذة العيش الذي هو عيش الآخرة والحياة الطيبة، ومع ذلك هو يستحضر أن ملكه عند الله عز وجل غدا أوسع من هذا بكثير. أما المشرك فإنه يعني في طريقه الحسي والمعنوي ما يتنقل إلا من كرب إلى كرب، ومن ضنك إلى ضنك، ومن خوف إلى خوف، حتى لا تراه من خوف يعني الفقر في فقر، ومن خوف الموت في موت، هو ميت قبل أن يموت وفقير من قبل أن يفتقر، هذا لتعثره. وأصل التعثر هنا هو التعثر عن صراط الله المستقيم الذي قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، انتفع بذلك المؤمنون وأبى ذلك الكافرون والفاسقون والجاحدون. وقد سأل بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس على وجوههم، كما ذكر الله تعالى يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم، يعني ليس هناك إشكال. إذا قال الله تعالى إنه سيحشرهم على وجوههم فلا عجب. ومن الذي أعطاهم يعني قدرة السير على أرجلهم إلا الله سبحانه وتعالى؟ فالذي أعطى هذا يعطي هذا، ولا غروة ولا عجب. ثم توجه السياق بالأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أما أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي، فهذا أمر من الله عز وجل. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني لماذا تذهبون بعيدا، ولماذا تنكرون البعث بعد الموت، ولماذا تنكرون الرسول والرسالة، ولماذا تنكرون كثيرا من نعمة الله؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأكم وأنعم عليكم بكافة النعم، ومن أجلها السمع والأبصار والأفئدة. ولهذا قال قليلا ما تشكرون، يعني قليلا ما تشكرون الله باستعمال هذه النعم فيما خلقت له. ولهذا كثير من الناس كما ترى لا يستعمل نعمة السمع فيما خلقت له، ولا نعمة البصر فيما خلق له، ولا نعمة الفؤاد في إدراك ما ينبغي أن يدركه من المعاني كما خلقه الله عز وجل. هذا شكر قليل، ووراء ذلك جحود كثير. والله سبحانه وتعالى يعني هو اللطيف الخبير. قال قليلا ما تشكرون، قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو الذي زرأكم، يعني زرأ يعني بث وخلق، هو الذي ملأ بكم الأرض يعني أجناسا وأصنافا وأنواعا وشعوبا وقبائل، هو الذي نشركم في أقطار الأرض وإليه تحشرون. كما بدأكم فهو يجمعكم، وكما خلقكم فهو يحشركم، فالشأن كله منه سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون، على يعني اختلاف ألسنتكم وألوانكم وأشكالكم وصوركم وأحوالكم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك بسعة ملكه سبحانه وتعالى وكمال قدرته. ثم أخبر عن قول الكافرين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ومن شأن الكافرين التكذيب والمعاندة، وهذا شأنهم، فيقولون متى هذا الوعد، يقصدون بالوعد الحشر الذي هو يعني اليوم الآخر، أو يقصدون الوعد الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور، ظهور الدين والتمكين. فالوعد وعدان، وعد في الدنيا بإظهار الدين كله وإظهار الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم على الدين كله، وهذا فيه خذلان للمشركين والمعادين للمرسلين. وهناك أيضا وعد الآخرة حيث يحشرون على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله. يسألون عن الوعدين، متى هذا الوعد، استبعادا لوقوع أي من الوعدين. هم يستبعدون أن ينصر الله دينه وأن يعز جنده لما يرون من قوة أسبابه، ويستبعدون أيضا أن يحشره الله عز وجل ويجمعهم مرة أخرى ويكون البعث بعد الموت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني نوع من الحرب النفسية التي يفعلها أعداء الله دائما في أوقات بعض الانكسار الذي قد يرد في بعض أحوال المؤمنين. والله سبحانه وتعالى في هذه المواطن يؤيد جنده وينصر عباده ويثبتهم فيما أنزله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله، يعني ليس هذا الوعد أنا الذي أقدره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لست أنا الذي أدرك متى يكون الفتح والنصر في الدنيا، ولا أدرك متى يكون الفوز والظفر في الآخرة، ومتى يكون هزيمتكم في الدنيا، ومتى يكون يعني عقوبتكم في الآخرة. هذا شأن الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسحب من هذه المعادلة كعادة الداعية الموفق الحكيم في كل موطن، دائما يربط بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى، حتى لا تأخذهم حزازات النفوس، وحتى لا يتصوروا يعني أن القضية يعني فيها أنواع من الحمية أو أنواع من التنافس أو نحو ذلك. لا، هذا الشأن بين العبد وبين ربه. خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أنا لكم نذير مبين، ليس دوري أن أعرف متى يكون الوعد سواء في الدنيا أو الآخرة، وإنما دوري البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، فذكر إنما أنت مذكر، إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، يعني ليس عندي إلا البلاغ فدونكم، يعني أنتم وربكم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم تدعون. كان الكلام على شيء غائب ويقولون متى هذا الوعد ونحو ذلك، إذا بالسياق ينتقل مباشرة ويحضر لهم ويواجههم في يعني سرعة خاطفة بأن هذا الوعد قد جاء وحصل ورأوه وعاينوه ووقع، يعني هذا التلاقي وهذا التفاعل، وهذا يعني شديد ومن أبلغ ما يكون من إظهار يعني تخويف هؤلاء وتحذيرهم. فلما رأوه، إذن هم رأوه كأنه جاء مباشرة ورأوه زلفة، يعني ذا زلفة، يعني رأوه قريبا، ترتب على هذا يعني الضنك والخسار والعار والشنار. سيئت وجوه الذين كفروا، يعني لما قامت القيامة وعاين هؤلاء مقاعدهم من النار والعياذ بالله، سيئت وجوههم وساءهم ما يرون من مصيرهم ومآلهم. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هم لم يتكلموا فقط، وماذا يتكلمون؟ سيئت وجوههم وظهر عليهم يعني الحزن وأثر الهلاك، وليتهم يعني سكت لهم عن ذلك، بل شفع العقوبة المعنوية أو الحسية بعقوبة معنوية في صورة تأنيب وتبكيت وتخذيل. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم تطلبون وتستعجلون، ويكون هذا من الدعاء، تدعون من الدعاء، يعني تطلبونه وتستعجلون به. ولها وجه آخر ذكره القاسمي: تدعون، يعني تدعون ألا بعث، ويكون هذا من الدعوة. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني ألستم كنتم تقولون إنه لا بعث ولا قيامة ولا دار آخرة، هذه الدار التي كذبتم بها وكنتم تدعون أنها لا تكون، ها هي ذي أمامكم. ولك أن تتصور يعني مدى الحسرة التي نعوذ بالله عز وجل منها ومن أهلها. قال الله تعالى: قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان من عادة الكفار أنهم يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، تربصوا به ريب المنون، يعني ريب الموت والدهر ونحو ذلك كما كانوا يقولون. يعني كان كل همهم أنهم يتصورون أنه سيأتي الوقت الذي يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت معه المؤمنون، وتموت معه هذه الدعوة، ويصبحون هم يعني آمنين ظاهرين ظافرين منتصرين. ويعني هذا نهاية ما يكون من الحماق، ودل على حماقتهم قول الله عز وجل هنا: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، يعني ما لكم أنتم بنا سواء هلكنا أو رحمنا، يعني خليك أنت في نفسك وكن أنت في نفسك وانشغل بنفسك. ولهذا قال: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، يعني ماذا ينفعكم لو أن محمدا وأصحابه قد هلكوا على سبيل التنزل، ماذا كيف تلقون ربكم وأنتم كافرون به؟ قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، يعني سواء حدث لنا ما تحبون أو حدث لنا ما تكرهون، أنتم في الحالتين لم تنتفعوا بشيء، وانشغلتم بصورة هذا الصراع وهذا التنازع وهذا التحزب والتنافس والعصبية عن دوركم الذي خلقتم له. ولهذا قال: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، وهذا نهاية الترفق بهم، لأنه لم يقل فمن ينقذكم من النار أو من يجيركم أنتم أيها الكافرون، وإنما يعني استخدم أسلوب التلميح وكأنه يعطيهم فرصة أخيرة، فمن يجير الكافرين، وكأن الكلام ليس عليكم، طيب فرصة أخيرة انتبهوا، الكافرون لا يجيرهم أحد من عذاب الله، إذن آمنوا وراجعوا دينكم. وهذا يعني من مقتضى الحكمة أن الكلام هنا لم يتوجه إليهم مباشرة، وإلا لو توجه إليهم لحق عليهم العذاب، ولا أصبحوا في نوع من القنوط، ولا قالوا خلاص ما دام يعني توجه علينا العقاب فما الحيلة، لكنه ما زال يفسح لهم في الأمل. فمن يجير الكافرين، الكافرون لا يجيرهم أحد، فأدركوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به، هنا انتقال إلى موقف المؤمنين وثقتهم بربهم سبحانه وتعالى وتوكلهم عليه، واستعمال يعني اسم الله الرحمن هنا يعني ما يزيد هذا المعنى وضوحا وتأكيدا، وأن المؤمنين يركنون إلى ركن ركين، يركنون إلى الرحمن الذي وسعت رحمته يعني السماوات والأرض والدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. قل هو الرحمن آمنا به، يعني أما نحن فعلى بينة من ديننا، وإذا كنتم أنتم منشغلين بقضية ليست قضيتكم فنحن مشغولون بقضيتنا الرحمن يعني والإيمان به وتجريد التوحيد له، آمنا به وعليه توكلنا، وهذا يدل على تجريدهم للتوحيد وعلى قيامهم بحق توحيد الله عز وجل في عباداته وفي ألوهيته. فستعلمون من هو في ضلال مبين، يعني قارنوا بين مسلكنا وبين مسلككم. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اعتاد الناس هنا في الصلاة أن تسمع الصفوف تزمجر الله، وهذا ليس فيه نص في الحقيقة وليس فيه دليل، وإلا السورة كلها يعني يقال فيها نفس الكلام من أول السورة إلى آخرها، وهي تقرر الناس يعني إحضار القلب لكثير من المعاني التي تستأهل العودة إلى الله عز وجل والتأمل في يعني استحقاقه للعبادة، فليس هذا المعنى بأولى من المعاني التي سبقت، وإنما ينبغي أن ينبعث القلب بهذا الاعتراف دون حركة اللسان، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني نص قولي، وإنما السورة كلها والقرآن كله ينبغي أن يتعامل وأن يتفاعل معه القلب بالإذعان والخضوع وتأكيد هذا المعنى. أرأيتم يعني أخبروني إن أصبح ماءكم غورا، يعني إن غار الماء بحيث تعجزون عن الإتيان به ويعني لا تنالونه مع جهدكم، فمن يأتيكم بماء معين، وحينئذ من الذي يرزقكم الماء الذي تتوقف عليه حياتكم، ومن الذي يقدر على جلب هذا الماء. والمقصود كما قال الرازي تقريرهم ببعض نعمه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر. نعمة الماء معروف، تتكلم شوية وتلاقي نفسك عطشان، لك أن تتصور هذه النعمة وهي يعني بين يديك وأنت تتمسك بها، فكيف إذا يعني حجبت عن الإنسان. المقصود أنه يقررهم ببعض نعمه ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، وحينئذ كأنهم إذا قيل لهم ذلك فمن يأتيكم بماء معين لابد أن يقولوا هو الله، هذا الجواب المنتظر حتى منهم، فكأنه يقال لهم فلما تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا لا الماء ولا غير الماء شريكا له في العبودية، وهذا معنى واضح، ويعني من الواضح أكثر ما صرنا يعني نسمعه في زماننا. والقرآن يعني حمل أوجه ويعني له يعني عجائب. الجماعة السياسيون الآن الساسة والاقتصاديون يقولون الحرب العالمية القادمة على الماء، ويقولون كثير من يعني التحركات الساسة إنما يحركها الماء، والمصالحات بين بلد وبلد لأجل الماء، والعداوة والحروب لأجل الماء، وأنت ترى يعني ما بين يعني أعداء الله من اليهود وبين يعني الأردن أو لبنان أو غيرها أو حتى مصر من اتفاقيات بشأن المياه، وترى ما حدث مؤخرا بين مصر ومنابح النيل من بعض دول الحوض الإفريقي والقرن الإفريقي الذين يعني أثيوبيا ونازل الذين يمرون على منابح النيل، والحروب كلها ترى ما كان بين تركيا وبين العراق وتركيا وسوريا، نزاعات في العالم كله على الماء، لأنهم يقول كثر الناس في تقديرهم عن الماء الموجود، فالحروب كلها يعني لأجل تحصيل شربة ماء ولو حتى ملوثة ليس هناك إشكال، بس يعني يجدون. وسمعت يعني في هذه كما تسمع في الأخبار ونحوها أن يعني عدة ملايين في إفريقيا هذه الأيام ليسوا معرضين بل بدأوا يموتون فعلا، فالله يعني يرحم يعني المسلمين في كل زمان ومكان، ليسوا متعرضين للوفاة، هذا كان قديما يعني كان يحذر منه قبل موسم الجفاف، الآن جاء موسم الجفاف ويعني تمر البعثات الصحفية وغيرها، فلا يطلب منهم إلا شربة ماء. وفي كل لحظة ونحن جالسون الآن يعني يسقط أطفال في إفريقيا من يعني الموت بسبب انعدام قطرة الماء. فإذا كان الماء يعني هذا شأنه، وستأتي حروب كثيرة على هذا الماء، لك أن تتأمل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الماء، وبيده خزائن الأرض ومفاتيح خزائن الأرض، ولو شاء لملأ الدنيا يعني أنهارا وبحارا، ولم يطلب من الناس شرطا معجزا لهم، إنه الله يسير، فقط أن يتقوه وأن يرجعوا إليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من بركات الأرض الأنهار التي يعني تجري في هذه الدنيا، وما ينبعه الله عز وجل من الأبار، وهو قدير على كل هذا، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجنبنا الكذب والتكذيب والكفر والنفاق، وأن يعيذنا من كل سوء، وأن يرزقنا حسن التوكل عليه وحسن الإنابة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: عندما ننهى الصوفية عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون بالمسجد. هذه شبهة قديمة ومعروفة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة المساجد على القبور، وقال: في من يفعلون هذا أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت، والرسول ما دفن في المسجد، لأنه قال ندفن حيث نموت. أين مات؟ هل مات في المسجد أم مات في بيته في حجرة عائشة؟ هذا بالإجماع، بإجماع الجهال قبل العلماء والكفار والمؤمنين، ولا خلاف على هذا، أنه مات في منزله ودفن في منزله، إذا لم يدفن في المسجد. وكان المسجد أو كان المنزل قريبا يطل على المسجد، ولهذا لما وسع المسجد في زمان الصحابة كانوا يرعون هذه المسألة، يوسعون من ثلاثة الجوانب ويجعلون القبر خارجا، حتى وقع يعني خطأ في زمان بعض الخلفاء الأمويين، فيعني ربط بين المسجد وبين يعني القبر، فصار القبر على حافة المسجد، واختلف هل هو داخل المسجد أو خارج. على القول أنه داخل المسجد، فيعني هذا ليس بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا بإقرار أحد من الصحابة، ونحن لا بد أن نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس، لو كان مسجدا كغيره من المساجد لتركناه، لكنه مسجد مخصوص والصلاة فيه بألف صلاة، فلا يرد يعني ما حصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أن يفهم منه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من الصحابة. ومعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة لا يعارضه فعله حتى الخاص، لو كان يعني لو أنه فعل هذا في نفسه وأمر المسلمين بهذا لكان فعله الخاص يدل على الخصوصية والأمر باقي، فكيف هو يعني ما فعل هذا ولا قاله؟ وإنما القصة كما ذكرنا أنه بعد وفاة النبي وانقراض للصحابة وقع هذا الخطأ الذي سهى فيه يعني هذا الخليفة الأموي عن هذا النص، ويعني وسع من ناحية القبر. ثم أنت ترى القبر الآن والحمد لله لا أحد يعني يقرب منه ولا يدري ما بالداخل، هي غرفة مغلقة ويعني لا يمكن أحد حتى من النظر، فضلا عن الطواف، فضلا عن التمسح ونحو ذلك من ذرائع الشرك. بينما ترى يعني مساجد البدوي والدسوقي ونحوه يعني فيها ما فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هب أن المسألة فيها إشكال، يعني نتنزل إلى أن نوصلها إلى قضية يعني خلاف، هي ليست خلافا والحمد لله، هذا يعني لا خلاف عليه عند أهل السنة، لكن لو فرضت أن المسألة دائما تسمع فيها كلام من هذا النوع، أليس الأجدر بالعقل أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه؟ هب أن يعني أنك سألت بعض الناس وقال لك يجوز الصلاة فيها، والبعض قال لك لا يجوز الصلاة فيها، لو كنت عاقلا لقلت: ما حجة من قال بالجواز؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعدم الجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما حجة مقابل الجواز؟ كلام حبي، ما تدري لماذا يقولون يجوز، يعني مجرد كلام. طيب العاقل ماذا يفعل؟ هل يغامر بدينه ولا يختار يعني الأحوط لدينه؟ وإذا كنت تختار الأحوط في شيء تشتريه بعشرة جنيهات أو عشرين جنيها، ألا تختار الأحوط لدينك فتترك هذا الأمر، خصوصا هذه المساجد كلها لا فضل لبعضها على بعض، إذ لا فضيلة في المسجد إلا المساجد الثلاث المعروف. ومعلوم أن البدوي ليس رابع هذه المساجد ولا الدسوقي خامسها، وإنما كلها مساجد تستوي، بل المساجد التي ليس فيها قبر أفضل ولا بد من المساجد التي فيها قبر، لأنها لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها قبر نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يرد أن يقول بعض الناس نحن لا نسجد للقبر، لأننا نقول له أنت عايز تسجد القبر كمان يا رجل، أنت لو قصدت القبر كفرت بالله عز وجل. لكن نحن نقول كل هذا ونحن موقنون أنك لا تقصد القبر، وأنك والحمد لله مسلم وموحد ولا يتعلق قلبك بالقبر، لأنه لو تعلق بالقبر ما كنت مسلما. ولكن مع هذا فإن هذا حرام وإن هذا لا يجوز حتى لو لم يتعلق. لماذا؟ لأن الذي لم يتعلق اليوم ويصلي فيه هذه زريعة، والشريعة جاءت بسد الزرائع، سد الأبواب التي قد تؤدي إلى، ومعلوم أن الإنسان قد يعني يكون منضبطا في ذاته فيرى غيره من غير المنضبطين فيتأسون به. ومعلوم ما يحدث عند هذه القبور يعني من صور الشرك الذي لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أسف أشد الأسف لحال أمته. لبس البدلة في الفرح يعني للرجل، أكيد أن لبس الملابس التي اتفق عليها التي لا خلاف فيها أحد، ومع هذا لا نملك أن نقول يعني إن في، لأن المسلمين توردوا على هذا، فالأمر يعني قد يتسع. لكن المشكلة البدلة هتجر إيه؟ المشكلة البدلة ممكن تجر للكوشة، والكوشة تجر للطوشة، والطوشة تجر للهوشة، والهوشة تجر للمصائب كثيرة. نعم، على كل حال يعني الذي يحذر منه تقليد الكفار، هذا أخبث ما في الموضوع، أن يكون الفرح كسمة الكافرين ويبدأ الناس يعني يتحاشون من كل قيد شرعي، وهذا كثير في أفراح المسلمين وهي أحزان في الحقيقة. الفرح الحقيقي أن يكون على طاعة الله عز وجل، وفرحك يوم يعني تكسر أنف شيطانك وتمر هذه الليلة يعني بسلام، وتأخذ عروسك في كامل ما يكون من البركة، ويعني تتنعم بيعني أنس الحياة السعيدة التي بدأت بطاعة الله واستمرت على طاعة الله. لكن الشقاء، كل الشقاء في الليالي السوداء التي تسمعها أو تسمع عنها هنا وهناك، في كثرة الضجيج والزعيق والنهيق ويعني ما يخالف الشرع، ثم بعد هذا يرجع الرجل فيفاجأ بأن البطيخة يعني قرعة وليست حمراء، وأنها مرة وليست حلوة، وأنها تسومه يعني أنواع الأذى والعنت والمشقة، يقول يا ليتني كنت يعني نسيا منسيا. أما هي فتجد يعني أمامها يعني أبا جهل أو ربما أبا يعني لهب، فتشكو مما شكى منه، ويخلص بعضهم من بعض تلكم الترخصات الماجنة التي ترخصوها، وهذه سنة كونية. ما رأينا أحدا بدأ يعني بهذا الشؤم واستقامت حياته، لابد أن يعاقب في الدنيا. نعم، لابد ولو في الدنيا يعاقب. وغالب يعني الأحوال التي التزم فيها الناس منهج النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها من البركة ما هو معروف والحمد لله. واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في فلسطين، هذا سؤال عام ومعروف، هذا في واجبات مستطاعة واجبات غير مستطاعة، الذي نستطيع الدعاء، وإذا هناك فرصة يعني توصيل مال إليهم أو نحو ذلك. وهذا الذي يتاح، والله سبحانه وتعالى يعني يغفر الزلل والتقصير ويفتح لنا أبواب الرحمة والجهاد إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه. لكن العواطف المطلقة غير المنضبطة ما نفعت يوما من الدهر، لا الآن ولا قبل الآن. بعض الناس دائما يتكلم كلام السخط ثم يروح يمكن ما يتوضاش قبل ما ينام، قد عايز يجاهد. طب ما فيش باب للجهاد الوقت، طب في باب للوضوء مفتوح، تقول لك والله طيب يعني خلينا بكرة نفكر فيه، اتوضى وصلي ركعتين ونام. تعرف هذا من جزء مما ننصر به إخواننا في فلسطين، فلعلك أن تكون مؤمنا تتوضى أو تقوم في جوف الليل، قل اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، فيقول الله عز وجل لبيك ويجيبك. والفلسطينية يصلهم هذا الشرف وتقول أنت سببه. تقدر على هذا أو ما تقدر؟ تقدر، وما أكثر القادرين ولا يفعلون. رأيت شهبا في السماء في شهر رمضان، كيف يكون ذلك والشياطين تصفط فيها؟ ما أدرك أن هذه شهب، يعني من الشهب. على كل حال، المقصود بتصفيد الشياطين يعني مرضت الشياطين، وليس معنى هذا أن يكون هناك أي نشاط للشيطان، وإلا يعني ماذا يحدث في التلفزيون وفي الصحف؟ من أين هذا؟ لا شك أن هذا يعني نشاط للشياطين، لكن المقصود وهذا ملاحظ أنهم لا يصلون في رمضان إلى ما يصلون إلى غيره، فالمعركة تحسم ضدهم وليس لصالح، ويقل وسوسته، ولا يكون هذا موسما لهم. على كل حال، فلو ظهر شيء فهو لا شك أنه لا ينافي المعنى العام أنهم قد صفدوا وصفدت مرادتهم، فلا يصلون إلى إغواء بني آدم كما يصلون في غير رمضان. هذا ظاهر، هذا لو كان هذا شهابا حقيقيا، يعني كنش بس واحد عمل صاروخ ولا حاجة من ذبح العجل في العقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام شيطان، وأنا أتعجب لمن يريد أن يعني يخرج من الفضاء الواسع إلى الضيق. رجل متيسر، مدام متيسرا اذبح الشيطين واذبح معهم 20 عجلا، ما أحد يعني يعارضك، ما بقي إلا الكلاب والقطط. ما حكم تجارة الكلاب والقطط؟ الكلاب معروف ما ينهى عنها، وأما كلب الصيد والماشية ونحو ذلك وما رخص فيه، فالله تعالى حرم ثمن الكلب، فإن كان لابد من كلب للصيد أو الماشية فليس بحاجة إلى أن تبيعه له، هو يعرف كيف يأتي به. وفي القطط فيها نهي من وجه، أتوقف في القطط يعني ما عندي فيها تحقيق. تسوية الشارب باستخدام الملقاط، على كل حال مقصود قص الشارب سواء قص بمقص أو بغيره، المقصود أن يقص، لكن خصوص الملقاط هذا يعني الظاهر الذي أنكر عليك، لأن هذا ليس من أفعال المؤمنين، وإنما هذا من أفعال الفساق الذي يعني طلع شعرة في نوع من التشبه بالنساء وبالفساق، عشان تجلس عند الحلاق يطلع لك بالملقاط شعرة، يبقى انت رجل فاضي فارغ وما عندك شيء، وبعد اسبوع هتطلع يعني كم شعرة تانين، تروح تاني للحلاق وتقول له لمع، ويعني هذا عيب، الامر اعجل من ذلك. شعرة طلعت يمين طلعت شمال، شعرة طلعت في النص، ما تسيبها يا عم، تأكل من رزق الله وشوف انت اللي ربنا عز وجل كلفك به. والاخر يقول فلسطين والعراق واليهود، نعم، لأن احنا عمالين وهذا رجل صالح إن شاء الله يذكرنا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هل هناك ربط بين آخر آية في التحريم وبين أول سورة الملك؟ لأني استشعرته فيما ربط في الآية من إعجاز، يقول الله تعالى فنفخنا فيها من روحنا، وبين آية تبارك الذي بيده الملك صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين تبارك الذي بيده الملك. ما يظهر لي ما ظهر لك، لعل الله عز وجل ينفعنا بما عندك من الفهوم والعلوم. نعم، إن كان هذا له وجه. التجارة بكميات كثيرة يعني بالجملة في بعض الأشياء التي لا يحسن ذكرها في هذا الموضوع، هل يحاسب المسلم على الوساوس مهما بلغت من كثرتها؟ الوساوس، الله عز وجل عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، فباب الوسواس منه ما يملك الإنسان أن يدفعه، فهذا ينبغي أن يدفعه إذا استطاع، ومنه ما لا يملك، وهذا الأصل، والله عز وجل لا يحاسبه على شيء يعني خارج وسعه، ولا يسلم من الوسواس أحد. هذا من المراغمة التي يعني لا يقدر على دفعها أحد. وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يذكره، قال أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. إيه هو صريح الإيمان؟ يعني أن تتعاظم هذا الأمر وحزنك لهذا الوسواس، وليس الوسواس هو صريح الإيمان. لا، ما أعقب الوسواس من حزن وألم وغيظ وحنق وخوف أن تكون يعني أذنبت وعصيت، هذا من الإيمان، لأن البيت الخرب يعني يدخل فيه الشيطان ويخرج وليس بحاجة. لكن المؤمن هو الذي عنده من حساسية الإيمان ما يجعله يتألم من الوسواس ويجد في نفسه منه ويخاف منه، هذا حسبه، ما يستطيع أكثر من هذا. أما الوسواس نفسه فإن الشيطان قد يوسوس للإنسان، وحسبك أن تصرف نظرك وفكرك وأن تتمسك بالمعنى الإجمالي العام من الإيمان. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. الأمر يحتاج في علاجه إلى بعض المجاهدات. وأوسع مجال الوسواس الفراغ، ما دمت فارغا عملت تروح للحلاق وطلع لك حبة شعر شعراية بشعراية، الوسواس يجي يقعد معك طول السهرة كلها. لكن لو أنت قاعد عند الحلاق وعمال تفكر إن أنا إزاي أنا ورايا بعد الحلق، وعمال تقول له خلص ما تقعدش تقعد تعمل أصوات كده جنبي تضيع وقت، خلص. وممكن تقول له شيل بالموس، ممكن تروح له قبل الإقامة بعشر دقايق عشان بالضبط تمشي على الصلاة، ما ترحرحش يعني. يبقى الشيطان هيجي لك لما تنتش فاضي. لكن الشيطان يعني بيروح للناس اللي هم يعني عندهم فراغ. و نعم، يقول يقف إماما ويرى أذى كثيرا بسبب عدم قنوت الفجر، فبدأ يتعرض للقنوت في بعض الأوقات بسبب ما يرى من نعم. على كل حال، إذا كان الناس تعودوا على قنوت الفجر وأصروا على ذلك فالأمر واسع. وإن كان الراجح عدم القنوت فإن هناك أمر أهم من القنوت أو عدم، هو اجتماع كلمة المسلمين واجتماع أهل الحي على المسجد، ولا بد من الحكمة بالموعظة الحسنة. فإذا أمكنك يعني أن تتوصل إليهم بالمعنى العام لأهمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وتقديم كلامه على كل أحد، هذه مقدمات لا بد منها. إذا تربوا على هذا، إذا قلت لهم يا جماعة والله القنوت يعني الراجح أنه خلاف السنة، وأن لو صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط في الفجر خاصة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا هو مذهب أبي حنيفة ولا مذهب مالك ولا مذهب أحمد، وإنما هذا قولي في مذهب الشافعي، فلو كنت مسألة كثرة فالجماهير على عدم القنوت، وإذا كانت مسألة دليل فالدليل على عدم القنوت. بهذا التعقل وحسن العقل قد تصل، وإن لم تصل فأقنط معه وأرفع يديك معه وقل آمين آمين آمين. وإذا اضطرت أن تكون إماما لأنهم لا يقرؤون فالأمر واسع ولو قنت، لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا معنى قد لا يفصل إليه كثير من إخواننا المتعجلين والمتحمسين والعاطفيين، والذين يعني لا يحسنون التأدي ويسيئون فهم النصوص. الخلاف شر، وشر الخلاف أكثر شرا من ارتكاب بعض الشر الذي هو أخف، فكيف المسألة الخلاف فيها سائغ وقال بها يعني بعض أهل العلم. ابن مسعود رضي الله عنه صلى في مكة صلى في منى وجمع، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القصر في منى، والذي يدين به ابن مسعود أن الحاج يقصرون في منى، لكن كان إمام الحاج في هذه السنة الخليفة عثمان، وعثمان نفسه كان يقصر في منى، يعني المشكلة. وفجأة أتم ابن مسعود، أتم عثمان، وخلفه ابن مسعود، ومسعود عالم الصحابة في زمان، فلما رأى ذلك وأن عثمان أتم وهو يدين بعدم الإتمام لكنه أتم وصلى أربعة خلف عثمان، فقيل له في ذلك يعني كيف تفعل هذا وهذا خلاف السنة التي تعرفها وخلاف ما تدين به، فقال الخلاف شر. هذا مبدأ عظيم أصله هذا الصحابي، الخلاف شر. بعض الناس عنده يعني ولوع بالخلاف، ما يحب إلا جو الخلاف، وكأنه يختلق في جو الاتفاق. دائما عايز فيه يعني حبكة ومشكلة الناس يختلفون عليها، ولازم يكون فيه، وإلا الأمور لما تكون هادية ما بقاش هو مبسوط، لازم يكون في أي مشكلة. طلعنا موضوع القنوط، دخلنا في موضوع الانتخابات وخرجنا من الانتخابات، دخلنا في الكلام في الشيخ فلان والكلام اللي قاله، وطلعنا من الشيخ فلان والكلام اللي قاله، دخلنا في الجماعة الفلانية. هو يعني يرى انتعاشا بمواطن الخلاف، وهذا لا شك يعني ذباب الناس، من لا يعيش إلا على يعني محل النجاسات والعورات ونحو ذلك. يقول عنده كمية من الإنسولين، وسمع عند الإنسولين يدخل فيه مكونات الخنزير. لو أن كل رجل سمع شيئا قال به ونشره لخربت الدنيا، خيبر وما حولها. يعني مش قضية سمعت وما سمعت، الأمور لا تؤخذ هكذا. ما زال الناس يستعملون الإنسولين، وفيهم أطباء مسلمون وطلاب علم، ويعني ولم نعرف شيئا من هذا في الخنزير. شاهدوا من أهلها يقول بعض الأنواع ونسب قليلة وغير المستعملة في هذا المكان. ما دام الأمر كذلك فالأمر واسع، لماذا تضيق علينا؟ وأكثر الإنسولين إن شاء الله ما يكونش فيه، وأنت لست عندك يعني دليل، لكن سمعت، هذه سمعت، هذه مشكلة. ما أكثر ما يقول الناس سمعت، وهذا يعني السماع أخو الكذب حتى تتبين. مسائل الشرعية تحتاج إلى ضبط بيقين، تشهد على مثل الشمس في صدر يعني النهار. حكم فتح السنتران مع العلم أنه يقوم بتحويل مكالمات محرمة ويحدث فيه كذا وكذا، وإنت عارف أنه بعد فيه كذا، بلاش تفتح أنت خلاص، بدونت أنت عايز تفتح لكن فيه كذا وكذا وكذا، أنت تفتي نفسك خلاص. جزاك الله خير، مسلك الورع مسلك جيد، ولا شك إن يعني الأمر فيه صابون يزحلق، أي شيء فيه صابون يزحلق. خليك أنت في دراسات الإعجاز العلمي في القرآن، والتي تستند إلى حقائق علمية تأكدت بالعلم الحديث في زمن فتن الناس بالماديات. تقدم في أثناء التفسير ودروسه الكلام في هذه المسألة مرارا، وأن الأصل من القرآن كتاب إعجاز، ويحوي أصول التشريع، ويربط الناس بربهم وبدينهم، ويعلمهم يعني أحكام شرعهم ونحو ذلك من الأصول. ولم يأتي القرآن لبيان إعجاز، ليس كتاب إعجاز علمي ونحو ذلك. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، الطرف الأول الذين فتنوا بهذا الباب وجعلوا القرآن كله كتاب إعجاز، وفي كل مسألة يعني يلون أعناق النصوص حتى تثبت يعني أو حتى تشهد لبحث أو اكتشاف أو اختراع أو نظرية من نظريات العلم. هذا مسلك في غاية الخطورة، لأنه لو فعل هذا ما يدريك أن هذه النظرية اكتشف في الغد أنها غير صحيحة، أو أن لها تعديلات، أو أن لها تكذيبا، فنعرض القرآن الذي قيل إن القرآن يشهد لكذا وطلع كذا غلط، يبقى القرآن غلط. هذا نوع من التلاعب لا يجوز، والمبالغة في هذا الباب خطأ. وعلى الطرف الثاني أن يقال لا تتكلم أبدا في أي شيء مهما ظهر وصار يقينا، لأن هذا الباب مغلق، يعني يغلق تماما، هذا أيضا خطأ، لأن هناك بعض الأشياء يعني ثبتت يقينا ولا إشكال فيها أبدا، ولا يتصور أن تتغير، كالمعاني الكثيرة التي تعرف في حينها. يعني مثلا في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة والرحم ونحو ذلك، أو وأرسلنا رياح لواقح، أن يحدث أحيانا يعني تلقيح من خلال، في أشياء ظاهرة ما يتصور، ليست نظريات، هي مسائل علمية لو ربطت في قدرها يعني من غير إسراف، هذا أيضا لا بأس به أحيانا إذا كانت المسألة ظاهرة ويعني تأكدت ولا إشكال فيها، ويكون هذا من ملح العلم، ولا يكون بقصد يعني أن القرآن يعني عظيم لأنه وفق العلم، وإنما يكون بقصد أن هذا العلم يشهد له أنه جاء في القرآن. فالشرف هنا لهذا العلم وليس القرآن، لا يفتقر إلى مثل هذا. على كل حال المنع مطلقا طرف، والمبالغة طرف، والوسط المطلوب أنه لا بأس يعني كالملح في الطعام، إن كان شيء يعني ثبت وتأكد وظاهر ولا يخشى أن يكون من نظريات المتغيرة فلا بأس باستعماله، على أن يكون من الملح في التفسير وليس من أصول التفسير. ترتيب التفاسير التي يجب قراءتها، يعني لو قلت لك على الترتيب هتقرأ كل التفسير، فلك مثلا 20 كتاب تفسير ستذهب وتقرأ، تبدأ بكتب المختصرة اليسيرة إن كنت يعني فهمك جيدا، تبدأ بالسعدي، تفسير السعدي من أبرك كتب التفسير المختصر، وإن كان المسألة أنزل من هذا فالكتب التي هي أيسر من هذا عبارة عن كلمة ومعناها كالواضح أو أيسر التفسير أو نحو ذلك، ثم تنتقل إلى ابن كثير حتى يؤصل منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل المنهج وفي مسائل يعني منهج التلقي وطريقة الاستدلال والتفسير المأثور ونحو ذلك، ثم بعد هذا يعني تنتقل إلى بعض الكتب الأخرى التي فيها بعض الرأي المحمود كتفسير القاسمي تفسير القرطبي، ثم إذا انتهيت من هذا نكمل معك إن شاء الله. الفرق بين قوله تعالى خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، خالدين فيها محمول على خالدين فيها أبدا، والمقصود أن الأمر كما قال الناظم والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، يعني تبقى النار أبد الأباد، تبقى الجنة أبد الأباد، وهذا له حكمة لطيفة لمن تأملها، لأن بعض الناس قد يقول هذا الكافر يعني لو عذب على قدر كفره فإنه سوف يعذب 1000 سنة، فلماذا يعذب أبد الأباد؟ وكذلك المؤمن الذي أطاع لو أعطي أجرة طاعته لا يعني دخل الجنة 2000 و3000 و10000، فلماذا يبقى أبد الأباد؟ ويأتي الجواب كما ذكر أهل العلم أن هذا الكافر كان حريصا على معصية الله والكفر به لو بقي أبد الأباد فعومل بنيته، وهذا المؤمن وإن أطاع شيئا يسيرا كان حريصا على أن يبقى في طاعة الله ولو بقي أبد الأباد فأخذ أيضا به، ومن ثم ففي الحالتين هذا تمام العدل وكمال الحكمة، هذا متيقن من أن الله ليس بظلام للعبيد، ولكن كيف يربط بين ذلك وبين حديث موسى حين لم يسق قومه بسبب واحد بسبب واحد يعني من الناس، ما دمت متيقنا من هذا فأولى بك وأجدر إذا لم تفهم شيئا أيا كان هذا الشيء أن تقول الله أعلم، وأنا متيقن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم وأن قدر الله عز وجل حكيم، والعيب عندي وأن الذي لا أفهم، هذا أوسع من أن تأتي بقطعة قطعة ومسألة مسألة فنجيبك وتبقى عندك مسائل أخرى، لكن نحن نحيلك إلى الأصل، الأصل في هذا أنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن له الحكمة البالغة وأنه سبحانه وتعالى يعني له من كل الأسماء أحسنها من كل الصفات يعني أكملها، ولا ينبغي أن يعتريك شك أصلا ولا إشكال، وأن ذلك لحكم وأسرار قد تعرفها وقد لا تعرفها، لكن في الحالتين أنت مسلم، معنى مسلم يعني مستسلم وخاضع لهذا الشرع ومصدق، وإلا قدح ذلك في صدقك وفي يقينك. وأما هنا فتصور الحكم سهل جدا ويمكن، يعني منع الله عز وجل القتل بسبب رجل، يتصور أن يكون هذا يعني عقوبة يعني لتنبيه الناس على أهمية يعني رد أو ردع المخالف ونحو ذلك، ويتصور أن الله عز وجل لو أخذ هؤلاء فإن من ليس له ذنب فإن يعني هذا مما يكون فيه تكفير للسيئات ويعني رفع للدرجات وجلب للحسنات ونحو ذلك، وهذا حتى في شريعتنا يعني يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على نياتهم. مسجد فيه قبر ويسمى باسم صاحبه، ولكن القبر في غرفة بجوار المسجد بينهما مسافة، القبر كما علمت في قبلة المسجد، ويأتي الناس إلى القبر من كل مكان للتبرك به وطلب الشفاء والحاجة، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ يعني بعد هذا الكلام كله، يعني من الذي يتحمل أن يقول لك يجوز أو ما يجوز؟ قبر في قبالة المسجد وفي قبلته، أخي دعم يريبك إلى ما يريبك، حتى لو قلنا أنه خارج أو داخل، لأن هذا يحتاج إلى تطبيق هذا الكلام على الواقع، نحتاج أن نأتي ونرى وننظر ونسعى للواقع التاريخي وعلاقة المسجد بالقبر، وهل القبر هذا مرتبط بالمسجد أم أنه اتفق والمسجد بعيد عن القبر، لكن اتفق أن صاحب المسجد يعني كما مثلا في مسجد عوارة الذي عندنا، الرجل دفن في المقابر وليس، لكن هو دفن على الناحية الثانية بالمقابر على جانب يمين الطريق بدل شماله، وسمي باسمه، لكن القبر غير مقصود ومش مرتبط، والظاهر من القرائن والحال أن المسجد ليس مرتبطا بالقبر، وأن القبر لم يعني يدفن في المسجد ولا المسجد أسس على القبر، والظاهر أن أحدهما يعني بني قبل الثاني بزمان، ما أدري أيهم، لكن ليسوا مع، هذه قرائن تدل على أن الأمر واسع. توفي الوالد وتم توضيح نصيب كل فرد، وضعت الأم شرطا بعدم تطبيقه وتنفيذ هذه القسمة من ميراث الأب أو من ممتلكاته إلا بعد وفاته، خاصة أن لها بنات متزوجات، نخشى إن وزعت عليهم أو وزعت نصيبهم أضاعها أزواجهم، هل ترى أنها بذلك تحافظ على حقهم؟ لا، هذا من الخطأ، هذا من الافتيات على الشارع، وهذه المسائل قد قسمها الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه ولم يترك حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الباب تقسيم التركات، فإذا كان الله عز وجل ضبط هذه المسائل فليس لأحد كائن من كان أن يكون أحرص على مصلحة الناس من الشارع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وحينئذ مات الوالد ينبغي أن تقسم تركته على الورثة، ولا يقال خشيت أن البنت زوجها يعني يضيع، طب ما هذا لو يوما من الظهر بعد وفاة الأم سيفعل هذا، فهذا ليست هذه الحجة صحيحة، وإذا مات الميت أصبحت التركة ليست ملكا له وليست ملكا لزوجته، وإنما أصبح هذا حقا للورثة، فلا ينبغي أن يحال بينهم وبينه، لكن لو أنهم تراضوا جميعا بلا ضغوط ولا استعمال سيف الحياة أن تبقى هذه الأشياء، خصوصا إذا كانت يعني أرضا أو نحو ذلك، ليس هناك ما يمنع، لكن الذي ينصح به على الأقل حتى لو اتفقوا على بقائها أن يعرف كل واحد حقه وما له وما عليه حتى لا يحدث بعد هذا خلاف. يقول هذا يذهب إلى مسجد بعيد نحو 30 كيلو لسماع خطبة أو نحو ذلك، هل هذا من شد الرحال؟ ليس هذا من شد الرحال إذا لم يكن يقصد يعني خصوص المسجد، والواضح أن يقول أذهب لسماع خطبة، فأنت لا تقصد المعنى المنهي عنه أن تشد الرحال إلى خصوص مسجد غير المساجد الثلاثة الفاضلة، أما هذا ما يقصد شد الرحال للمسجد، وإنما يقصد أن يستمع يعني كلاما مفيدا، بدليل أن هذا يعني المسموع أو الخطيب أو نحو لو انتقل من مسجد إلى مسجد ثاني أيا كان سينتقل معه أو مع مثله لأجل تحصيل الفائدة وليس مرتبطا بالمسجد، فلا يسمى هذا يعني شد رحال للمسجد، بل هذا أشبه بشد الرحال لطلب العلم، وهذا جائز ويرحل لطلب العلم، ومن ذلك أن يستمع إلى يعني موعظة مفيدة، وهذا من أشرف العلم. لماذا عبر الله تعالى بقول أو رحمنا في مضاد قول إن أهلكني؟ لأنه قال إن أهلكني الله ومن معي، أو رحمنا ليس نفس المعنى، أهلكني ومن معي فأشار إلى الجماعة، أو رحمنا، وهذا لا شك أبلغ مما لو قال إن أهلكني الله ومن معي أو رحمني ومن معي، إنما هذا أبلغ. نعم. هذا ليس موطن منامات ورؤى على كل حال، لكن لأنها يسيرة، يعني يقول رأيت في المنام أني ذهبت للشيخ ابن باز لأشكو له تقصيري وجلست أبكي عنده واستيقظت على ذلك، لمن رأى عالما من العلماء فهو رمز يعني الديانة ورمز للطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء هم الذين يدلون الناس على طريق الله عز وجل، فمن ذهب يعني إلى عالم من العلماء خصوصا العلماء الكبار الذين لهم قدم الصدق خصوصا إذا كان مات ونحو ذلك ويعني بكى عنده ويعني قصد أن يلتمس نصيحته أو نحو ذلك هذا معنى طيب ويدل على يعني خير للرأي إن شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك.